ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس 12 بعد 200 من دروس التفسير، وهو الدرس 73 من تفسير سورة المائدة، حيث الكلام ما زال على الآية 44 من السورة الكريمة، وهو بإذن الله تعالى ونرجو أن يكون آخر كلامنا في هذه السلسلة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن تكون بإذنه تبارك وتعالى مبينة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب الإيمان والكفر، وأن تكون بفضل من الله تعالى عصمة لمن شاء سبحانه وتعالى من الوقوع في التردي ومن الوقوع في الانحرافات التي هي بعيدة كل البعد، كما سمعنا من كلام أهل العلم، بعيدة كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. ويكفي أن أعلام الأمة في هذا العصر من أمثال الشيوخ الكبار الذين عز الزمان أن يوجد أمثالهم، من أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم وعلى موتى المسلمين جميعا، يقرون هذا النهج، بل نحن ننقل عنهم وننقل آثارهم في هذه القضايا، وهم قد قاموا بقتلها بحثا، إذ هم مجتهد الزمان. هذا أولا. ثانيا، أن هذه الأمور قد وصلت إلى أوجها، والفتنة وصلت إلى ذروتها في عصر هؤلاء الثلاثة، بل قبل موتهم، وكان لهم في حل هذه المشاكل وبالذات قضايا تكفير الحكام التي ترجمت الى اخطر ما تكون في الجزائر كفتنة عارمة اتت على الاخضر واليابس، وكان هؤلاء الثلاثة رحمة الله عليهم بعد ان كان امثال او اشباه العلماء وطلبة العلم الذين هم كانوا وقود الفتنة وكانوا زارعوها وبازروها وحصد جناء سكان الجزائر اجمعين، والذين افتوا كانوا بعيدين كل البعد عن هذا الحصاد المر. اما الذين قاموا بوقت الفتنة بعد ان تأصلت في نفوس هؤلاء الذين قد اغتروا بفتوى من ظنوهم طلبة علم او علماء، هؤلاء قد وأد الفتنة بعد ان استحكمت في النفوس هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وشاء الله تعالى الا يتوفاهم الا بعد ان يحيي بهم امة عظيمة في باب الايمان والكفر وفي احياء عقيدة اهل السنة والجماعة. فنحن عن هؤلاء ننقل، ولا ننقل عن انفسنا ولا عن امثالنا ولا عمن هو اعلى منا درجة او درجات، بل ننقل عن اعلام الامة ومجتهديها في الدماء وفي سائر احكام الله المنبثقة عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اذ المتضلع من العلوم الشرعية يستفيد اول ما يستفيد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجاهدة الباطل، حتى يرسخ في القلب ان ما من جماعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا نتج عن ذلك الذلة والهوان، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف امري. وما يعيشه كثير من الجماعات الاسلامية ليس ابتلاء بقدر ما هو عقوبة من الله، انما تعيشه او ما يعيشه كثير من الجماعات الاسلامية في ارض الله اليوم ليس ابتلاء بقدر ما هو عقوبة من الله. لماذا؟ لان الابتلاء يعقبه النقص. اما خد بالك الابتلاء يعقبه دائما ايه؟ النقص. اما هؤلاء فشوف انت من عهد حسن البنا الى يوم الناس اليوم يخرج او تخرج الجماعات الاسلامية من فتنة الى فتنة ومن هزيمة الى هزيمة. خلي بالك ما تقولش ابتلاء، لان الابتلاء بيعقبه النقص. اما هذا فاين انتصار الحق عند هؤلاء؟ الواضح ان الحق قد شوهت صورته على ايدي المخالفين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه نتيجة حتمية للمخالفة. وعلى هذا فليست العبرة في تكثيف النشاط والتظاهر بالغير على الدين في ليل من ظلمات المخالفات، ولكن العبرة في اصابة طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وقد قمنا بنقل هذه الفتاوى الطيبة من اقوال اهل العلم المعتبرة حفظا لدين المسلمين وصيانة لاعراضهم وحفاظا على اموالهم وحقنا لدمائهم. ننقل نص كلام العلامة الشيخ الالباني، ودي فتوى خطيرة جدا، لان الفتوى دي حرفت بفعل فاعل، وحرفت لان مجموعة من الناس كانوا يهون الخروج ويهون استخدام السلاح، فارسلوا بعضا منهم يناقش الشيخ رحمة الله عليه. ناقشوا الشيخ، شوف فتوى الشيخ بس فيها كلمة نقلوها على غير وجهها. الشيخ الالباني في وسط الكلام قال ايه؟ عجلوا عجلوا. بماذا؟ سننقل، بس احفظ الكلمة دي، لان هيجي بعد كده ويدعوا ويقولوا كنا ضحايا فتاوى السلفية وما خرجنا على الحكام الا بفتوى الالباني، وكذبوا على الشيخ كما كذب على ابن تيمية سابقا، وكانت المعركة التي انتهت كما تعلمون باضطرابات لا اول لها ولا اخر في الجزائر. نشوف فتوى الشيخ الالباني، انتوا قرينا الاسبوع اللي فات فتوى الشيخ رحمة الله عليه قبل ان يموت اللي هي في ايامه الاخيرة، فاكرين ولا نسيتوا؟ نقلنا فتوى الشيخ الالباني في اشهره الاخيرة اللي بقت تنقل في تلفزيون الجزائر، وعلى اثرها ترك المقاتلون السلاح ونزلوا من الجبال، مش كده؟ نشوف بقى الفتوى اللي هم قالوا وادعوا ان هم قاموا بناء عليها، لان البعض حرفها وكذب على الشيخ رحمة الله عليه. شوفوا بقى الفتوى قبل دخول جبهة الانقاذ في موضوع الانتخابات، قبل ما يخشوا الانتخابات كمان كانوا دخلوا المحليات او البلديات ونجحوا، فارادوا ان يدخلوا البرلمان فارسلوا واردهم ليناقش الشيخ. فشوف كيف كانت النتيجة والفتوى كانت ايه، لكي تعلموا كيف يفتي العلماء في امثال هذه النوازل. في الشريط الثاني رقم 440 من سلسلة الهدى والنور، فتوى للشيخ الالباني. السائل بيقول له ايه؟ ما موقفنا من الحاكم الذي يعطل شريعة الله تعالى ولا يحكم بها، وهل يجوز الخروج عنه؟ فقال الشيخ: تقصد هل يجوز الخروج عنه؟ هل يجوز الخروج عليه؟ فقال السائل: نعم. قال: ليس عنه، لان الخروج عنه سهل، وهذا هو الواجب اذا وجدت حاكما خيرا منه. واضح؟ قال له: نعم. قال له: هذا جواب لما لم تسأل عنه، لانه اخطأ. فبيقول له: هل يجوز الخروج عنه؟ قال له: تقصد عليه؟ قال له: ايوه اقصد عليه. قال له: لان الخروج عنه سهل، انك تسيب له البلد وتروح لحاكم غيره، هذا جواب لما لم تسأل عنه. فقال السائل: ومحاربته كما يقول البعض؟ قال الشيخ: اما الخروج عليه فهو سؤال كما يقال اليوم موضة الساعة، موضة بالنسبة للشباب في العالم الاسلامي، منهم من يسأل ويقف عند جواب اهل العلم، ومنهم من لا يسأل ويتحمس ويحاول الخروج على الحاكم. يعني في بيسأل وبيقف عند فتوى اهل العلم، ده طالب العلم الحقيقي، وفي ما بيسألش وبيورط نفسه وبيخرج وبيتحمس، ثم هو لا يستطيع ان يفعل شيئا. المعلق بيقول ومنهم من يسأل ويخالف المسؤول ثم يوهب غيره ان الشيخ معه، كما حدث في هذه الفتوى وتم تغييرها. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فالذي اريد ان اقوله الخروج على الحاكم من الناحية الشرعية هو امر جائز وقد يجب، لكن بشرط ان نرى الكفر الصريح البواح، ده اول حاجة. الشرط الثاني ان يكون بامكان الشعب ان يخرج على هذا الحاكم ويسيطر عليه ويحل محله دون إرى، فضلا عما اذا كان الشعب كما هو، لان الحكام قد اخذوا انواع من القوة والسلاح وجعلوا ذلك حائطا وسيري شر من قد يخرج عليه. فانا في اعتقادي، ده كلام الشيخ، يجوز الخروج على الحكام قولا واحدا وبدون اي تفصيل، حتى لو كان الخروج ده هو قول اجماع المسلمين كله وما فيش غيره. يقول: فانا اقول السؤال في هذه الايام هو غير ذي موضوع، سؤال ملوش قيمة. ليه؟ لانه لا يوجد من يخرج، ولو وجدنا شعوبا يستطيعون ان يخرجوا على حكامهم لقلنا لهم اخرجوا على الكفار قبلهم. يقصد انه كفار زي اسرائيل، ما اسرائيل خدت منكم فلسطين، قدرتوا تعملوا حاجة؟ ما اسبانيا محتلة، مش دي الاندلس؟ ومصر المسلمون وطردوا منها، مش دي ارض اسلامية الاندلس؟ وطردنا منها النصارى وقتلوا المسلمين تقتيلا وكانوا شرا من اليهود، الان اقاموا محاكم التفتيش ونصروا المسلمين عنوة، نصروا مغاروا اسماء المسلمين، وكان اللي يثبت انه اغتسل يوم الجمعة يقتل بتهمة انه مسلم، مش كده؟ مش هذا حدث؟ فقال الشيخ: لقلنا لهم اخرجوا على الكفار قبلهم. فاذا هذا السؤال ليس له محل من الاعراب كما يقول النحويون، لكن من الناحية الشرعية يجوز الخروج على الحاكم اذا اعلن كفره، وهذا موجود في بعض البلاد مع الاسف الشديد، حاكم يعلن كفره ليل نهار، ولكن ليس هناك شعب يستطيع ان يخرج على الحاكم ويكسب الجولة ويحل محله. ولهذا نحن نقول على الشعوب الاسلامية ان يعنوا بما يمكنهم، ان يعنوا بما يمكنهم من القيام بان يتعلموا الاسلام اسلاما مصفى، ثم ان يربوا انفسهم على هذا الاسلام الصحيح، هذا يمكنهم ان يقوموا به، ولو كان الحاكم كافرا او ملحدا فلا ينشغلون عما هو في طوعهم وفي قدرتهم بتفكيرهم بالقيام بما ليس في طاقتهم. شوف كلام العلماء، كلام ده نفس الكلام اللي قاله الشيخ ابن باز ولا لا، وهيقوله الشيخ ابن عثيمين بالنص. السائل قال له سؤال ثاني وهو ملح جدا الان في الجزائر عندنا، وهو: ما حكم دخول الاسلاميين البرلمان، برلمان الدولة؟ يبقى الكلام ده قبل ايه؟ تجربة جبهة الانقاذ، صح؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه: طبعا نحن لا نرى هذا جائزا، بل هو اضاعة للجهود الاسلامية فيما لا فائدة من دخولهم في البرلمان، لان اول ذلك هذه البرلمانات كما هو معلوم، مش انتوا بتقولوا لا نريد ان نحكم بغير ما انزل الله، هذه البرلمانات تحكم بغير ما انزل الله. ثانيا هؤلاء الذين يدخلون هذه البرلمانات بعضهم قد يدخلون بنية طيبة وصالحة، يعني يظنون ان بامكانهم ان يغيروا من النظام الحاكم، لكنهم يتناسون، ان لم نقل ينسون، حقيقة مرة، وهي ان هؤلاء الذين يدخلون البرلمان محكومون وليس حكاما، واذا الامر كذلك فهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا، بل سيضطرون ان يسايروا النظام الحاكم ولو كان مخالفا للاسلام. ونحن الان نعيش في مشكلة ما يسمى بالميثاق الوطني، ولعلكم سمعتم او لعلكم ابتليتم ايضا مما ابتلينا نحن به. فالميثاق الوطني معناه الاعتراف بكل الاديان والاحزاب الكافرة التي تعارض الاسلام، والاعتراف بوجودها في البرلمان، وحينئذ ستقوم معارك كلامية وجدلية في البرلمان وتؤخذ القضية بالتصويت، وحينئذ الذي صوته اكثر يكون هو المنتصر ولو كان مبطلا. يعني في الاصوات لما بتؤخذ، لو موجود شيخ لظهر او الشيخ الشعراء الله يرحمه، صوته يستوي مع رجل من رجال الشيوعية، صح؟ صوت بصوت، مش كده ولا ايه؟ مش هيجي يساوي يقول لك لا ده الشيخ الشعراوي، او ده شيخ الاسلام شيخ الازهر، وده رجل من الاحزاب العلمانية مثلا، ولا يبقى صوت بصوت، مش كده ولا لا؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه: فلهذا لا يجوز ان يدخل الشباب المسلم البرلمان بقصد اصلاح النظام. هنا هو بينقد مين؟ جماعة الاخوان، اللي هي دايما هدفها تغيير النظام والتغيير النظام الحاكم عن طريق الايه؟ البرلمان. يقول: لا يكون اصلاح النظام بهذه الطريقة المبتدعة، ده بدعة من اصلها، هي بدعة، لانكم تعلمون نظام البرلمان قائم على اساس الانتخابات، والانتخابات ايضا تشمل الرجل والمرأة، ومن هنا يبدأ بطلان هذا النظام ومخالفته للاسلام. ثم نظام الانتخاب يشمل الصالح والطالح، فلا فرق بين الصالح والطالح، لكل منهما حق ان ينتخب او ينتخب. ثم لا فرق في هذه الاجناس كلها بين العالم وبين الكاهن، زي ما قلت لك. بينما الاسلام لا يريد ان يكون مجلس البرلمان الذي هو مجلس الشورى الا ان يكون من نخبة الشعب المسلم علما وصلاحا ورجالا وليس نساء. شوف كلام الرجل يقاعد قواعد معينة موفقا للشريعة ولا مخالفة، فهو بينقل الكلام وبيقاعده بناء على الاصول المعتبرة عند المسلمين. فاذا مبين المخالفة من اول خطوة في موضوع البرلمان القائم على الانتخاب الذي يتناسب مع الكفار، نظام الكفار، ولا يتناسب مع نظام الاسلام. يعني هذا الامر يتناسب مع الاوروبيين والامريكان، لكن عندنا في شريعتنا لا يجوز. وعلى هذا فيجب ان يظل المسلمون يعنون بالعلم النافع والعمل الصالح، لهمش علاقة بالكلام ده، وان يربوا انفسهم وشعوبهم على هذه التصفية والتربية، وان يبتعدوا عن البرلمانات الجاهلية هذه. الشيخ شقرة محمد شقرة قال تتمة للسؤال: يا شيخنا، اخواننا في الجزائر دخلوا تجربة، وهذه التجربة نجحوا فيها الى حد كبير، الى تجربة البلديات، والمهم انهم يريدون دخول البرلمان ويقيسون نجاحهم في البلديات على نجاحهم في الايه؟ في البرلمانات. خلي بالك، فالشيخ رد رحمة الله عليه وقال له ايه؟ مما سمعتم آنفا، يعني أليس ما بني على فاسد فهو فاسد؟ أليس أن دخول البرلمان هو في معناه تأييد للنظام القائم؟ أنتوا بتقولوا خارجين عن النظام وبتكفروا الحكام وعايزين تخرجوا عليهم، فدخولكم معهم يبقى أنتوا بتأيدوا الإيه؟ النظام القائم. فقال الشيخ شقرة: لا، أنا يا شيخنا نريد أن يسمع الإخوان، أنا أريد أن تبين لهم، ظنوا أن هو إيه؟ بصحاه هو. فالشيخ قال له: صحيح ان المشكلة ليست بيني وبينك، يعني انت موافقني على مذهبي، لكن قصدي ان الكلام السابق هو جواب لمثل هذا الامر، يعني النظام ليس نظاما اسلاميا، فهذا التكتل الاسلامي اذا ضح التعبير انهم كلهم جماعات اسلامية واحزاب اسلامية، هم سينضمون تحت هذا النظام الذي يعتبر نظاما غير اسلامي، وهذه نقطة ما اظن فيها خلاف عندنا وعندهم. اذا كان الامر كذلك، فهل يبدأ الاصلاح بهذه الطريقة، طريقة الانضمام الى حكم واضح جدا انه يخالف شريعة الاسلام بقصد محاولة اصلاح هذا النظام؟ هل هكذا يكون طريق الاصلاح، ام طريق الاصلاح يبدأ من التأسيس وليس رأسا من الوصول الى البرلمان؟ يبقى هدف الشيخ انه بيأصل للامر في انه بيقول نهج النبي صلى الله عليه وسلم فين، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم اما اراد ان يقيم دولة الاسلام بدأ يشارك المشركين القدامى في احكامهم، ولا بدأ بتأسيس القاعدة، مش كده ولا ايه؟ ثم قال: نحن رأينا في تاريخ العصر الحاضر كثيرا من الجماعات الاسلامية سواء في سوريا او هنا او في مصر، هنا يعني ايه؟ في الاردن، دخلوا البرلمان وما استطاعوا ان يعملوا شيئا. وصل الامر عندنا في سوريا ان احد الجماعات الاسلامية صار وزير الاعلام او نحو ذلك، ما اذكر جيدا، المهم كان له صلاحية ان اوعز الى الاذاعة الا تسمح بتلاوة احد من القراء لعشر من القرآن فيه ذم للنصارى، محافظة على ايش؟ العلاقات الحسنة والطيبة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار. يعني غيرهم ما استطاع ان يفعل هذا. هل انت تجد انت في بلدنا هنا وزير الاعلام يقول للقراء ما تقروش الايات اللي في سورة المائدة في التلفزيون؟ ما بتحصلش. بتتقري ولا ما بتتقريش؟ وبتيجي في اذاعة القرآن الكريم المصحف المرتل من اول صاحبنا ده من الجماعات الاسلامية عشان يحافظ على العلاقات الطيبة مع غير المسلمين، اوعد الى المسؤولين عن الاذاعة ما يخلوش القراء يقروا عشر من القرآن في ايات ممكن تزعل النصارى. يبقى بدأ من البداية بايه؟ بالمداهنة. هذا الذي يقصد الشيخ، لان السياسة لها رجالها، مش كده ولا ايه؟ يقول الشيخ يدخلون من اجل الاصلاح والتطوير، واذا هم انفسهم يتطورون ويتطورون ليس الى صالح وانما الى صالح. فقال السائل ولكن، وسكت الشيخ، قال له ولكن. السائل قال له بارك الله فيكم، قد يكون الجزائر مغاير عما هو في مصر او في سوريا. عندهم كان امل كبير قوي، والحمد لله يعني اخواننا في الجزائر قد يكونون كما يقول البعض متعصبين اكثر من غيرهم لدينهم. لحد الان تجربة البلديات والولايات التي نجحوا فيها يعني لم يتنازلوا بشهادة حتى الخصوم على ادنى المبادئ، ولا شيء من الشريعة ابدا، لا تنازل ولا مساومة. هذا ما يؤمل، ايعني ان يكون في البرلمان، وهم يعني اخواننا متمسكين بهذا. ولما يدخلوا البرلمان هم عند دخولهم هم كافرون بهذا النظام، يكفرون بهذا النظام ويصرحون بهذا قبل الدخول واثناء الدخول. طبعا هم يقسموا على ايه؟ تأديت اليمين الايه؟ الدستورية. طب ازاي انت مخالف ليه وانت من البداية هتتلبس بيه؟ هذا ما يقصده الشيخ رحمة الله عليه. شو بقوله ايه؟ يعني حتى هذا كان يعني هو الاخ بيقول كلمة يعني كتير، شد غرابة الغرب. الغرب نفسهم استغربوا كيف يعني يسمح لهؤلاء الذين لا يعترفون بالنظام الذي منحهم الرخصة لكي يعملوا تحت مظلة هذا النظام ويكفرون به، وعلى هذا الاساس هم يدخلون البرلمان. ده الاخ اللي بيقول الكلام ده الاخ الجزائري. ولنا امل فيهم يعني في تاريخهم وفي دعوتهم على غير ما هو موجود في مصر او حتى في الاردن او في الشام. فان شاء الله املنا في التجربة في الجزائر تكون ناجحة لما نراه من تشبث اخواننا وتمسكهم بدينهم، واملنا في الرجال القائمين على الجبهة الاسلامية للانقاذ. وهذا من باب دفع اكبر المفسدتين يا شيخ. الرجل بقى مش جاي بالسبت، ده جاي بأضفى القواعد قد تكون قد غابت عن الشيخ. فبقول له ده من باب دفع اكبر المفسدتين ان كان ولا بد اذا اخذنا بهذه القاعدة الاصولية. فرد عليه الشيخ محمد شقرة قال له شيخنا الشيخ الالباني تسمح لي ان اسأل الاخ؟ قال له تفضل. قال له اخ احمد، اسمه احمد السائل، انا اسأل الان بعدما حلوا في مراكز البلديات هل يتحاكمون الى القوانين والانظمة المعمول بها والتي تتأسس على ما اسست البلديات من قبل، ام غيروا وبدلوا؟ قال له الان الشيء الجاري ما موجود من القوانين ولا يتعارض مع الشريعة الاسلامية في المعاملات يمضون على هذا، وما تعارض مع الشريعة الاسلامية ضربوه عرض الحائط. اعطي لكم امثلة. مثلا عندنا في بعض المحافظات او ما تسمى الولايات، الشيخ شقرة قطعه قال له عفوا لما تقول، هل ضربوا به عرض الحائط يعني بمقدرهم ومستطاعهم ان هم يغيروا؟ قال له اعطيك مثالا. مثلا هنا بيوت الدعارة في بعض الولايات المحافظات والخمرات، الان عندنا في ولايات ومعظم الولايات اغلقت بيوت الدعارة اغلقت. طبعا الاخ كاتب الاسئلة جزائري، قال كنت احسن ظني بهذا السائل اول ما سمعت الشريط، لكن لما ذكر هذا الكلام علمت ان الشاب الحماس جعله يكذب في نقل الحقيقة، لان بيوت الدعارة كلها ما اتقفلتش زي ما هو ايه بيدعي. فهو بيعايز يحسن الامر للشيخ ويقول له ان ايه الحياة مفروشة بالورود، فقاعد يقول له عملنا وسوينا والنظام اعترض وقال هذا ليس من صلاحيات رؤساء البلديات، هي من صلاحيات وزارة الداخلية وكذا وكذا، ولكن رغم هذا اخواننا حملوا بقوة وكانت هناك مسيرات شعبية واغلقت الخمارات وبيوت الدعارة. واذكر في مدينة قسنطينة مركز البغاء في الجزائر اغلقت كل البيوت والحمد لله قبل شهر، وكذلك في كثير من الولايات، ولاية سطيف كبيرة وبعض الولايات اغرقت كل الخمارات، واذكر في مدينة عنابة مشهورة على الحدود التونسية فيها خمر، مصنع للخمر كبير يصدر للخارج، اغلق المصنع وكانت عليه مشاكل كبيرة ولكن اغلق رغم هذا. الحمد لله لما النظام يعترض على رؤساء البلديات يأتون بالشعب مع الجبهة الاسلامية يكونوا مسيرة ضخمة فيها الالاف فيطبق القانون. والان الحق يا اخواننا رغم ان في النظام بيعرقل لكن هم ينفعون في هذا وحققوا نجاحات طيبة جدا في هذا المجال، ولكن يعني الذي ما من شيء يتعارض مع الشريعة الاسلامية لا يأخذون به. ولو تسبب هذا في مثلا عندنا في بعض المحافظات اعتقلوا بعض رؤساء البلديات واخذ يعدد امور معينة، رد الشيخ غير عابي بهذه المبالغات. شوف هم بلغوا قد ايه، وقعد يقول له عملنا وسوينا، الشيخ قال له ايه؟ ماذا تتصورون النظام القائم الان مدعم من قبل الكفار الذين احتلوا الخليج وفعلوا ما فعلوا ام لا؟ فقال له اعيد السؤال، قال له كأني شعرت انك انحركت من هذا. قال له عيد السؤال تاني، قال له انت انحركت مش عارف تجاوب. قال له لا ابدا والله ما كنت معك. قال له اذا ما هو الجواب؟ قال له لو سمحت السؤال. الشيخ رد عليه وقال له ايه؟ لا بقى اقول ماذا تعتقد النظام الحاكم الان في دولتكم وفي كل الدول التي نقول انها دول اسلامية نظرا الى شعوبها، الشعب مستعد للخروج على الحاكم؟ نعود الى البحث الاول، الشيخ الالباني يقول الكلام ده، هل الشعب مستعد للخروج على الحاكم استعدادا من النوعين، الاستعداد المعنوي الروحي والاستعداد المادي؟ ان كان كذلك فانا اقول عجلوا، سابوا كل كلام الشيخ وخدوا كلمة عجلوا واتنقلت هناك خرجت الناس. شوف كلام الشيخ بقى السياق بتاعه، لهم الشعب مستعد للخروج على الحاكم استعداد من النوعين، استعداد معنوي روحي واستعداد مادي، ان كان كذلك فانا اقول عجلوا ولا تتخذوا هذه الوسائل الدبلوماسية. لما بيقولوا على دخول البرلمان قال لهم طب ليه بقى تدخلوا البرلمان؟ لا تتخذوا هذه الوسائل الدبلوماسية، انه نحن نريد ان ندخل في البرلمان من اجل الاصلاح بطريقة لا يشعر الحاكم كيف تؤكل الكتف. ده كلام الشيخ الالباني. يبقى ايه اللي يخليكم توصلوا للطريقة دي؟ ما تعجلوا خلاص. لكن هيستدرك بقى هنا، هل تظن ان الشعوب المسلمة في اي شعب يعني عندها مثل هذا الاستعداد للخروج على الحاكم ولو بهذه الطرق الملتوية الوئيدة اللطيفة الناعمة؟ فحينما تسلسلنا في تصور الموضوع هنفضل نتسلسل حتى يقع الصدام بين الحاكم والمحكوم. كان كل ده ما حصلش. شوف العلماء قالوا قدر تسلسلنا لغاية ما يقع الصدام بين الحاكم والمحكوم، هل الشعب عنده استعداد لمقاومة الحاكم وقوته ومن وراءه؟ فرد السائل وقال له بالنسبة للجزائر حسب ما هو موجود وظاهر ان الشعب مستعد بقيادة الجبهة الاسلامية للانقاذ ان يخرج على الحاكم باذن الله. قال له ارجوك ما تحد عن الجواب، انا ما اسأل مستعد ولا لا، مستعدين تخرجوا 3 ايام في سبيل الله؟ كله مستعد. الاستعداد ده كلام. والشيخ لما سأل بيقول له ايه؟ عنده امكانيات روحية وامكانيات مادية ولا لا؟ قال له الشعب مستعد. قال له ارجوك ما تحد عن الجواب، انا ما اسأل مستعد ام لا، انا سألت عن شيئين هنا موجودين ام لا، لاستعداد الايمان الروحي والاستعداد المادي السلاحي، هذا الاستعداد موجود؟ واضح سؤالي؟ قال له نعم واضح السؤال. قال له فليكن اذا الجواب واضحا ايضا. قال له واضح ان شاء الله. فاما عن الجانب الروحي فهناك يعني مما يكفي ان يجعل الشعب الجزائري يهب وتدفع عقيدته الى ان يخرج على الظالم اذا كان في مقدمة هذا الشعب الشيوخ الذين نذروا انفسهم لله سبحانه وتعالى. بدأنا بالكلام الايه؟ الانشائي. فهناك ما يدفع، يعني ما اقول هناك الجانب الكافي الكلي، ولكن هناك ما يدفع الشعب لكي يخرج في وجه الظالم وليسقط هذا من الجانب الروحي. اما الاستعداد المادي قد لا تكون عندي معرفة كبيرة بهذا الجانب، ولكن فيه ما يمكن يؤدي لاسقاط النظام اقل شيء فيه. قال له يا اخي بارك الله فيك ارجو ان تكون نظرتكم بعيدة. قال له ان شاء الله. قال له لانه انا حينما اتكلم عن النظام اربط معه الرابع عنه، وانت حينما تجيب لا تربط معه الرابع عنه. فالسائل قال له صح، هو هذا موجود، لا سيما نحن فرنسا تلعب دور كبير في الجزائر. قال له طيب فاذا ما هي الاستعدادات بارك الله فيكم فيما اذا وقعت الواقعة؟ لاني اخشى ان يصيبكم ما اصاب غيركم في مصر وغيرها، ان ترجعوا مهزومين مقهورين مقتولين بلا فائدة. ولذلك فانا الفت نظركم اخيرا الى مبدأ الاسلام خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو السبيل الذي طرقه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اوجد الحكم الاسلامي؟ هل زار الكفار وشاركهم في نظامهم لكي يستولي عليهم، ام دعاهم الى كلمة الحق ان يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت؟ اليس هذا هو السبيل الذي نؤمن به نحن معشر المسلمين وبخاصة السلفيين جميعا؟ اذا هل هذا هو السبيل الذي يراد سلوكه بالانضمام الى البرلمان؟ هل هو سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ فمن رأى العبرة بغيره فليعتبر. خد بالك، الشعوب الاسلامية الحركة القائمة الان في الجزائر ما هي الاولى من نوعها، ولعلكم تعلمون هذه الحقيقة. طيب، فماذا استفادت هذه الحركات التي حاولت، اول حركة قامت هي جماعة الاخوان المسلمين الذين ارادوا ان يصلوا الى الحكم في مصر من طريق ايش؟ الانتخابات. شو كانت العاقبة؟ انا بقول لك بالنص شو كانت العاقبة. دس واحد يرمي حسن البنا واذا به قتل، الكلام ده قبل الثورة. راحت القوة كلها هباء منصورة. لماذا؟ لان الشعب ما ربي تربية اسلامية بافرادها، وانما ربي تربية حزبية للوصول الى ايش؟ للحكم، ثم نحن بعد ذلك نصلح الشعب، نوصل احنا للكراسي بعد كده احنا نبقى نصلح الايه، وما عجبناش الشعب نغيره مش مشكلة، بس المهم احنا نوصل للكرسي، احنا الاول نوصل للكرسي. على جثث قد ايه من الناس مش مهم، الشعب كله يتدمر مش مهم، المعتقلات تفتح للشباب مش مهم، تفتن الرجال او يفتن الرجال عندنا مش مهم، النساء تفتن مش مهم، تيتم الاطفال ويشردوا مش مهم، المهم مجموعة من الناس عايزة توصل للكرسي باي ثمن، عاوزين يوصلوا للكراسي. شوف بص بيقول له ايه، قال له لماذا؟ لان الشعب ما ربي تربية اسلامية بافرادها، وانما ربي تربية حزبية للوصول الى ايش؟ الحكم، ثم نحن بعد ذلك نصلح الشعب. اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الابل، ده الشيخ الالباني بيستدل بالشعر. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فانا ارجو ان اخواننا هناك تكون نظرتهم بعيدة، والا يصدق فيهم المثل العربي القديم، فلان لا ينظر الى ابعد من ارنبة انفه، هذه العين وهذه الارنبة، نرجو ان تكون نظرتكم بعيدة وبعيدة جدا. هب ان الشعب الجزائري الان هو من القوة المادية كالجيش العراقي، ماذا يفيد؟ ماذا افاد الجيش العراقي؟ ولذلك فالايمان قبل كل شيء، ولا يكفي الايمان بخمسة بعشرة بالف بألوف مؤلفة، الشعب نفسه لازم يكون ايش؟ مسلما. انا ما ادري الان كيف الحياة عندكم، لكنني اتساءل، هذه الجماعات الاسلامية على تنوعاتها لا يوجد فيهم ناس يتعاملون بالربا؟ السائل قال له عند القواعد قاعدة الجماعة مثلا الدعوة؟ قال له اي نعم. قال له طبعا في الصالح وفي المخطئ ودون ذلك وفيها. قال له طيب، هكذا كان الامر في العهد الاول في الاسلام؟ قال له ابدا. قال له فاذا بارك الله فيك، المكتوب مبين من عنوانه، الجواب مبين من عنوانه، يقولون فما يحتاج الامر الى اكثر من التروي والتفكير ومعالجة الامر جذريا. خد بالك هنا هتدل بفتوى للشيخ الالباني لما كان بيناقش عليه ابتحاك اللي هو دعين جابت الانقاذ وبيناقشه وبقول له خلاص هنخرج وهنعمل وهنسوي، فالشيخ بص بيقول له ايه، سأله سؤال، قال له أكل الذين معك يعرفون ان الله مستوى على العرش؟ فضل علي ابن حاج ياخد ويدي ويتكلم وقال له نرجو ذلك. قال له دعك من الجواب السياسي، جاوبت اجابة شرعية، كل القعدة اللي معك تعرف ان الله مستوى على العرش؟ قال له نرجو ذلك. قال له دعك من الجواب السياسي. قال له لا، مش كلهم يعرفون هذا. قال له يكفيني منك هذا، اذا كانت مجموعة من الناس القاعدة اللي معاك لا تعرف اين ربها، خلي بالك ما تعرفش صفات ربها، فكيف يعرفون ما انزله الله؟ هدفك ان الحكم بما انزل الله، ونسيت اين الله، اسماء الله وصفاته مفرطين فيها، مع ان معرفة الله اوجب عليك من معرفة احكام الله، مش كده ولا لا؟ الحكم بما انزل الله فرع عن معرفة الله باسمائه وصفاته، تمام ولا لا؟ ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيمية لما بيتكلم عن قضية الاسماء والصفات وبيتكلم عن قضايا الحكم. قال ايه فيها الشيخ رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية المجلد الاول صفحة 106-110 بيتكلم في حاجة ان الدندنة حول قضية الحكم بما انزل الله مع اهمال قضايا صفات الرب الخالصة او تأخيرها او تهميشها هي اشرف ما انزله الله، اذ شرف العلم بشرف المعلوم. هذا اكبر دليل على ان في الامر شائبة تؤكد ضرورة الرجوع الى دعوة الانبياء الذين قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فقدموا الاهتمام بشرك القبور على الاهتمام بشرك القصور كما يدعي اخواننا في هذا الزمان. وراجع كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية كما عدوته الصفحات بمشيئة الله تبارك وتعالى. فشوف بيقول له ايه، قال المكتوب مبين من عنوانه، قال ده سؤال فقهي يا شيخ. يقول السائل هذا السؤال من عندي، اذا عرضت لنا او عرضت لنا قضية فقهية فيها رأيين، فيها رأي عند الفقهاء راجح ومرجوح، فاذا اخذنا بالقول الراجح تسببنا في فتنة او مشكلة او تفرقة بين المسلمين، فهل يجوز لنا ان نأخذ بالقول المرجوح لمصلحة وحدة المسلمين؟ قال له هذه هي السياسة، هذه هي السياسة. خدت بالك؟ فرد الشيخ ابراهيم شقره وقال هذه السياسة ليست شرعية. الشيخ قال له اي نعم، المسألة في الحقيقة مهمة جدا. انا سمعت ان الجبهة او النهضة، ما ادري الاسماء ما حفظتها بعد جيدا، فيها ملايين، اليس صحيحا؟ الاخ فرحوي وقال له نعم. قال له كم الف عالم فيها؟ قال له ما فيه. قال له كم مئة عالم؟ قال له لا ما هو موجود. قال له طيب من يقودهم يا جماعة هؤلاء الملايين، من بيقودهم؟ قال له يعني الشيوخ قليلين. قال له هل يستطيع، يقصد الشيوخ طلبة العلم، هل يستطيع هؤلاء الشيوخ ان يقودوا ملايين؟ قال له طبعا لا. قال له هل يمكنهم ان يعلموا ملايين؟ قال له ابدا. قال له اذا انتم تعيشون في الاوهام. شفتوا كلام الراسخين في العلم؟ طبعا اللي افتاهم سفر الحوالي وسلمان العودة وقال لهم يلا خلصوا، وابو قتادة الفلسطيني والفلسطيني وايمن الظواهري وولعت البلد. لكن شوفوا فتاوى الراسخين في العلم، قال له اذا انتم تعيشون في الاوهام. يبقى الشيخ قال لهم عجلوا، خد بالك بقى من كلمة عجلوا، عجلوا لان يجي بعد ما خربت مالطا وقولوا للشيخ ربيع المدخلي وللشيخ ابن عثيمين، اصل احنا اعتمدنا في الاصل على فتوى منقولة من الشيخ الالباني، حتى الشيخ ربيع هيقول لهم طب سمعوها لي، هيقولوا ما عندنا الان الفتوى، ويبداوا يلفوا. لكن خد بالك كلام اهل العلم، قال له انتم تعيشون في الاوهام. المرة الثانية لما الشيخ جت الجبهة دخلت الانتخابات في اول جولة، ما الذي حدث؟ شوف الرسوخ في العلم. اول ما جه حصل انهم بنت النتيجة في الجولة الاولى نجحوا، فوصلت الاخبار للشيخ الالباني فقال فقاخيع صابون او شيء من هذا القبيل. الشيخ علي حسن عبد الحميد تلميذه قال ايه يا شيخ، فعقله بينه وبين نفسه ما يجرؤش ينطق امام شيخه بهذا الاسلوب بيحترمه الشيخ. ايه يا شيخ الشباب وصلوا والناس احنا ما خلفوا ما خلفوش، المهم وصلوا للحكم، هنبدا بقى نقول فقاطيع صابون وفقاطيع هواء؟ ما هم وصلوا والحمد لله، هبقى انهم خالفوا بعد كده يبقوا يتبعوا السنه ويصلحوا. لكن الشيخ عنده ما بني على باطل فهو باطل، فاما الزبد فيذهب جفاء. فقال فقاطيع صابون لما جاءت النتيجه ان الشاذ ابن جديد قدم استقالته والجيش نزل والغيت الانتخابات، الشيخ علي حسن عبد الحميد بيقول فزادت مهابة الشيخ في قلبي اكثر واكثر. واخد بالك؟ شوف ولذلك بيقول لك ايه؟ يبقى القضية ما تبصلهاش انت بالواقع والظروف اللي بتحصل والنتيجة، الامور الشرعية ما ينظر لهاش بالنتيجة، ينظر لها بايه؟ خالفت الشرع ولا وافقت الشرع؟ ما تبصش للامر على انه النتيجة وصلنا وحكمنا ولا ما وصلناش. ما انت برضو شوف انت اتفرج عملوا ايه عند طالبان وغيرهم، لكن ما بني على باطل فهو باطل. واما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. ولذلك طب تعملوا ايه لما يجي الدجال ويقول للارض للسماء امطري تمطر، وللارض اخرجي كنوزك تخرج كنوزها؟ ما هو اذا كان الانسان ما بيتبعش الكتاب والسنة ويتبع النتيجة وننظر للنتائج، ساعة ما الدجال يظهر هيكونوا هؤلاء اتباعه. ولذلك من اتباع الدجال الخوارج كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اتباع المسيح الدجال، وده حديث صحيح، من اتباع المسيح الدجال اليهود والخوارج. شفت الخطورة؟ وهذا الحديث رجعه في الصحاح ده حديث صحيح ان من اتباع المسيح الدجال الخوارج. لازم تبص للنتيجه وبتخالف منهج الرسول عليه الصلاه والسلام. فيجي ساعه ما يقول للماء للسماء امطري تمطر، للارض اخرجي تخرج، كنوزها تتبعه، ساعتها يؤمنوا بما ايه يرونه وينسون الايمان بالغيب وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح النسبه اليه. قال الشيخ: اذا انتم تعيشون في الاوهام، ومن ذلك هذا السؤال الذي انت تطرحه الان حينما يكون في هؤلاء الملايين من المسلمين علماء، العلماء دول يستطيعون ان يديروا دفة المحكومين من اهل العلم حينما يوجد فيهم المئات، ولا اقول الالوف، ليس هناك حاجة ان يطرح مثل هذا السؤال راجح ومرجوح. هل يجوز لنا ان نأخذ بالقول المرجوح ونترك القول الراجح؟ هذا الفقيه هو الذي يجيب عن هذا. وانا اضرب لكم مثلا من واقع حياتنا مع الاحزاب. انا قلت مرة لاحد افراد حزب التحرير: يا جماعة، انتم تريدون ان تقيموا الدولة الاسلامية وانتم لا تدرسون الشريعة من اصولها وقواعدها، وانتم تحتجون في كتبكم ببعض الاحاديث غير الصحيحة. قال: يا اخي، نحن نستعين بامثالكم. بتاع حزب التحرير للشيخ الالباني كده. فرد الشيخ وقال له: هذا الجواب هو اول الهزيمة، لانه حينما يكون هناك حزب يعتمد على غيره معناها انه حزب في قوته مش مكتمل. وكان هذا الرجل قال لي: لازلتم انتم تضيعون وقتكم في الكتب الصفراء. فالشاهد بارك الله فيكم، في الوقت الذي نحن مسرورون بالحركة الاسلامية في الجزائر التي شملت فعلا الملايين، لكن انا اخشى ان تصاب الحركة بشيء من الوكسة بسبب الاستعجال في تحقيق الاهداف التي لا يمكن تحقيقها الا بالعلم والعمل الصالح. ومن ذلك التأني: من تأنى نال ما تمنى. فاذا انت كنت تعترف بهذه الحقيقة فهي من جانب تصر، ومن ناحية تزعج، ان هناك ملايين من المسلمين ينضمون الى هذه الكتلة او الى هذه الجماعة. احد هؤلاء الثوار ابناء الحروب راح لطالب علم في الجزائر وبيستفتي، قال له: انا مرسل اليك من قبل المجاهدين المختفين في الجبال. قال له: عاوز ايه؟ قال له: نريد ان نستفتيك في بعض مسائل الصلاة وكيفية اداء صلاة الخوف. فرد عليه طالب العلم وقال له: ايه يا ابناء كذا وكذا، شتمهم. اما الدماء فقد استبحتموها ووجدتم لها الفتوى الجاهزة عندكم، واما صلاة الخوف وترقيع الصلاة فجئتم تسألون عنها. فارجعوا الى من افتاكم في الدماء فليفتكم في الصلاة ان كان عنده نصيب من العلم. يعني في الدماء لقيتوا الفتوى ايه؟ جاهزة وسهلة. في الدماء وفي التكفير، وجاي تستفتين انا في سجود السهو، وجاي تستفتين انا في صلاة الخوف، اللي افتاكم في دي يفتكم في دي. فالشيخ الالباني بيقول: فاذا انت كنت تعترف بهذه الحقيقة فهي من جانب تصر، ومن ناحية اخرى تزعج، ان هناك ملايين من المسلمين ينضمون الى هذه الكتلة او الى هذه الجماعة. لكن هؤلاء اليسوا بحاجة الى اطباء بدن؟ لا شك انه عندكم اطباء بدن بالمئات بل بالالوف. قال له: نعم. قال له: طيب، اليسوا بحاجة الى اطباء كما يقولون في العصر الحاضر اطباء روح؟ هذا اولى واحوج. قال له: هل هؤلاء موجودون بتلك النسبة؟ الجواب: لا. اذا بارك الله فيكم، كيف تتصورون؟ انا قلت ايضا لهؤلاء بتوع حزب التحرير: افرضوا انكم ما بين عشية وضحاها اقمتم علم الدولة الاسلامية، يعني بانقلاب من الانقلابات، لكن الشعب ما عنده استعداد لان يحكم بما انزل الله. يمكن انتم كجماعة تقولون: قرار رقم واحد. اثنين: ممنوع مثلا دخول السينمات، ممنوع خروج النساء المتبرجات الى اخره. ستجد يمكن بعض نساء اول من يخالف هذه النظم وهذه القوانين الاسلامية. لماذا؟ لان الشعب لم يربى على ذلك. ومن يربي الشعب؟ هم العلماء. وهل كل نوع من انواع العلماء؟ ام هم العلماء اولا العارفون بالكتاب والسنة، وثانيا العاملون بالكتاب العلماء الرسوم؟ والان العلماء الموجودون في الدول الاسلامية اكثرهم علماء رسوم. شو بده الحاكم؟ بيعطوه ايش؟ القرار والموافقة. لذلك فانا اعتقد ان الجهاد الاكبر الان هو هذه الملايين المملينة، ان تخرج العشرات من العلماء المسلمين هناك حتى يتولوا توجيه الملايين الى تعريفهم بدينهم وتربيتهم على هذا الاسلام. اما الوصول الى الحكم فكل طائفة تحاول ان تصل الى الحكم، ثم تستعمل القوة في تنفيذ قراراتها وقوانينها سواء كانت حقا او باطلا. الاسلام ليس كذلك. دول طبعا اعلم ناس بالاسلام، مش كده ولا ايه؟ بعد كده الشيخ اتكلم عن جماعة التبليغ، وبعد كده بدأ الشيخ يذكر الاخوة ببعض النصائح التي ينبغي عليهم ان يعملوا بها ولا تخرج باذن الله عن هذا الذي ذكره رحمة الله عليه. الفتوى دي نقلناها ليه مع انها كانت متقدمة قوي؟ علشان مسألة عجلوا عجلوا. هل الشيخ هنا امرهم بالخروج ولا كان ضد هذه الامور؟ لكن بيقول لهم لو شعبكم مستعد ما بتقولوا 100% خلاص عجلوا، هتروحوا تخشوا البرلمان وتعملوا ليه؟ ما انت تقول الحاكم انزل هينزل، مش كده ولا ايه؟ شيخ ابن عثيمين سئل رحمة الله عليه عن مسألة الخروج على الحكام. هنركز على كلام الشيخ ابن عثيمين لان في بعض الاخوة المخالفين لينا. قال لو عادل، ما يبلاش الشيخ عادل جاب فتوى لابن عثيمين في هذا الكلام انا هتبعه في هذا الامر. طبعا مش هتبعني، هتبع الشيخ ابن عثيمين، وانا لست اهلا للاتباع زي ما بنقول، والكلام ده واضح وبنكرره مرارا. لكن الهدف من هنا ان اخونا ده واقف على فتوى ابن عثيمين، مع اني ناقشتها قبل كده، وقضية التشريع العام هنا يسألوه فيها بالنص، خلي بالك، وهنقول الكلام وهيتكلم عن دار الكفر ودار الاسلام، بس بشرط انا عارف ان اللي مصر على الباطل لو جاله عبد الله بن عباس هيبقى مع الاربع تلاف اللي رفضوا العودة الى الحق، وان تأتيهم بكل آية، مش كده ولا ايه؟ ولو جئتهم بكل آية، كل آية هنجيبها، مش خلاص هو بيثق في واحد سمعه بيهلل خد بكلامه. انا اتحدى واحد من هؤلاء المكفرين يأتي بنص لعالم مجتهد، اتحدى جميع الشبهات ردنا عليها، ما تركنا شبهة، ولا كلام محمد بن ابراهيم ولا غيره سبناه، ولا قضية التشريع العام ولا قضية الياسق ولا فتوى محمود شاكر ولا احمد شاكر، كله اتينا عليه باذن الله. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تقول السؤال: سألت فضيلة الشيخ ابن عثيمين عن مسألة الخروج على الحكام، فقال اولا لا يجوز الخروج على الائمة ومنابذتهم الا حين يكفرون كفرا صريحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا، ويجي بعد كده في الحديث يقول بواح يعني تشوفه كأنك شايفه بعينيك، يبقى امر مش عليه خلاف. ثانيا العلم بكفرهم، والعلماء هم الذين يقدرون، العلم بكفرهم والعلماء هم الذين يقدرونه مش طلبة العلم. وانا لا اقدر على ان احكم على حكوماتكم لانني لا اعرفها، وفي الحديث السابق عندكم فيه من الله برهان تحقق المصلحة في ذلك وانتفاء المفسدة، والذي يحقق هذا الامر ويقدره اهل العلم. رابعا القدرة لدى المسلمين على ازاحة الحاكم الكافر. ثم قدم نصيحة ذهبية رحمة الله عليه فقال وعلى كل حال فهذا الكلام نظري، لان الغالب ان الشوك والقوة لهذه الحكومات، وانا انصح بالروية والدعوة بالحكمة وترك الدخول في هذه المواجهات. هذا الكلام يتوافق مع كلام الشيخ الالباني وابن باز ولا مخالفه؟ طبعا كل فتوى لابن عثيمين ممضي جنبها يا اخوانا، الشيخ موقع جنبها هنا. نعم. اسم الكتاب: فتاوى الاكابر في نزلة الجزائر، فتاوى العلماء الاكابر فيما اهدر من دماء في الجزائر. وكل فتوى جنبها توقيع الشيخ لو تلاحظوا، كل صفحة على توقيع الشيخ ابن عثيمين. بعد كده هل امر الشيخ ابن عثيمين بمواجهة النظام الجزائري؟ سئل في 1414 هجري في شوال، الشريط منقول من شريط فتاوى الاكابر في نزلة الجزائر، وقال كذلك انكم قلتم باستمرار المواجهة ضد النظام الكافر بالجزائر، فاجاب ما قلنا بشيء من ذلك. قال السائل: في اشتداد هذه المضايقات في الجزائر هل تشرع الهجرة الى بلاد الكفر؟ قال الواجب الصبر، لان البلاد بلاد اسلام ينادى بها للصلوات وتقام فيها الجمعة والجماعات، فالواجب الصبر حتى يأتي الله بامره. يبقى ابن عثيمين جعل الجزائر وبلادنا كلها على شاكلتها، دار كفر ولا دار حرب ولا دار اسلام؟ قال البلاد بلاد اسلام ينادى بها للصلوات وتقام فيها الجمعة والجماعة. ده مذهب اهل السنة. ولذلك ابو بكر الاسماعيلي المتوفى سنة 371 هجرية صاحب المستخرج على البخاري، تعرفونه؟ له كتاب اسمه اعتقاد ائمة اهل الحديث، قال صفحة 76: ويرون الدار، اهل السنة والجماعة، ويرون الدار دار الاسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والاقامة ظاهرين واهلها ممكنين منها امنين. ده اعتقاد اهل السنة. يبقى القضية مش قضية احكام فقط يا اخوانا، اهو ابو بكر الاسماعيلي قاله ووافقه الشيخ ابن عثيمين في فتوى عزيزة نادرة. السؤال سئل هل البلاد بلاد كفر؟ فقال بلاد اسلام ينادى بها للصلوات وتقام فيها الجمعة والجماعات، فالواجب الصبر حتى يأتي الله بامره. خلي بالك، وعندي هرجع لك تاني بس بعد صلاة العشاء لقضية دار الكفر ودار الاسلام عشان ما طولش عليك. سئل الشيخ بعد ذلك رحمة الله عليه فتواه في المظاهرات ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد، فقال اما انا فما قالوا له ايه، بيقولوا له ايه للشيخ، ويعتمدون على فتوى لكم في احوال الجزائر سابقا انه يجوز ان لم يكن في المظاهرات شغب ولا معارضة بسلاح او شبه، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم لنا؟ قال اما انا فما اكثر ما يكذب علي، واسأل الله ان يهدي من كذب علي والا يعود لمثلها. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الاخرى التي صار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل انتجوا شيئا؟ بالامس تقول اذاعة لندن الا الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 سنوات بلغوا 40 سنة، 40,000 في 3 سنين. طبعا بعد الكلام ده بلغوا اضعاف الاضعاف، ده الكلام ده سنة 1416 هجرية، 40,000 عددهم كبير خسرهم المسلمون من اجل احداث مثل هذه الفوضى. والنار كما تعلمون اولها شرارة ثم تكون جحيما، لان الناس اذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة الامور حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم؟ فيحصل الشر والفوضى. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيئا يكرهه ان يصبر، من مات على غير امام مات ميتة جاهلية. الواجب علينا ان ننصح بقدر المستطاع، اما ان نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الان ان هذه الامور لا تمت الى الشريعة بصلة ولا الى الاصلاح بصلة، ما هي الا مضرة. الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء واجبر الناس على ان يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا عن الامام احمد وغيره من الائمة ان احدا منهم اعتصم في اي مسجد ابدا، ولا سمعنا عنهم انهم كانوا ينشرون معايبة من اجل ان يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. صفر 1420 هجرية. السؤال: ما حكم ما ينسب اليكم حفظكم الله من تأييد الجماعات المسلحة الخارجة على الحكومة الجزائرية وانكم معهم، الا انكم عاجزون عن التصريح بذلك لاسباب امنية وسياسية؟ اهو لان اشاعات هتسمع. فقال هذا ليس بصحيح، ولا يمكن ان نؤلف احدا على الحكومة لان هذا تحصل به فتنة كبيرة، اذ ان هؤلاء الذين يريدون ان يقابلوا الحكومة ليس عندهم من القدرة ما يمكن ان يغلبوا الحكومة به، فما يبقى الا القتل واراقة الدماء والفتنة كما هو الواقع. وما اكثر ما ينسب الينا هنا في السعودية او خارج السعودية وليس له اصل عنا. والحامل لذلك والله اعلم ان الناس لهم اهواء، فاذا هووا شيئا نسبوه الى عالم من العلماء من اجل ان يكون له قبول، وهذه مسألة خطيرة. وليس الكذب علي وعلى غيري من العلماء بغريب اذا كان الكذب قد وقع على الله تعالى. قال تعالى: فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه. فارجو من اخواننا في الجزائر وفي غير الجزائر اذا سمعوا منا شيئا تنكروا افئدتهم ان يتصلوا بنا ويستفهموا، فربما نسب الينا ما لم نقله. خلي بالك، طبعا اي فرقة كانت بتدعي الخروج او غيره تنسب فكرها الى من؟ الى احد العلماء. قال الامام الاجري رحمة الله عليه: اعلموا رحمنا الله واياكم ان من القدرية صنفا اذا قيل لبعضهم من امامكم في مذهبكم هذا فيقولون الحسن البصري، وكذبوا على الحسن، وقد اجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية. خلي بالك، يعني الشيخ رحمة الله عليه بيقول لك ايه، باصحاب الهوى ينسبوا لاحد من العلماء حتى يكتب لقولهم الايه القبول. السؤال: تنطلق بعض الجماعات في محاربتها لانظمتها من قاعدة تقول ان محاربة الدول الاسلامية اولى من محاربة الدول الكافرة كفرا اصليا، لان الدول الاسلامية مرتدة والمرتد مقدم في المحاربة عن الكافر، فما مدى صحة هذه القاعدة؟ سمعتوها اظن قبل كده كتير، ولا انتم بتحضروش في تسمعوا منابر التكفير؟ الحمد لله انصان الله اذانكم عن سماع هذه الامور المخالفة للشرع. قال الشيخ: هذه القاعدة هي قاعدة الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وهي باطلة القاعدة. يقول لك المرتد كفر اشد وانقتلوا الاول بها القاعدة، دي قاعدة الخوارج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. والواجب ان تلتمس العذر لكل من اخطأ من المسلمين ما دام يمكن ان يكون معذورا، حتى تبقى الالفة والمودة والصفاء وتتم الامور على ما ينبغي. فهذا القول لا اساس له من الصحة للقاعدة دي. سؤال: بدأ الوضع في الجزائر يتحسن، ونعرف جماعات كثيرة من الشباب يريد وضع السلاح والرجوع الى حياته الطبيعية، لكنه لا يدري هل يسلم نفسه او يبقى معتصما بالجبال. طبعا بيقدم نصيحة لهم، وبيقدم نصيحة لمين؟ للحكومة نفسها. مكالمة مباشرة مع ثوار الجزائر برؤوس الجبال مع الشيخ العلامة ابن عثيمين، 1 رمضان 1420 هجرية. السائل لما جاي بيسأله الشيخ قال له: الاخوان الذين عندك عددهم كبير او قليل؟ فاعرض السائل عن الجواب وقال له: اولا نعلمكم ان الذي يخاطبكم الان هم اخوانك المقاتلون، وبالضبط المقاتلون من الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مسمين نفسهم الجماعة السلفية مع انهم ما طبقوش ايه مذهب السلف، ونحن طبعا سننقل كلامكم ان شاء الله عز وجل الى جميع اخواننا المقاتلين في هذه الجماعة وغيرها ايضا، وذلك بعد ان بلغنا نداؤكم ونصيحتكم المؤرخة بتاريخ 13 صفر من العام الحالي. والجدير بالذكر ان نداءكم ذلك لم يصل الينا الا منذ شهر ونصف، وهناك من الاخوة من لم يصلهم حتى الان. هذا من جهة. من جهة اخرى، فان الكثير من الاخوة ممن بلغتهم نصيحتكم وقعت لهم شبهة حالت دون الاستجابة لما دعوتم اليه، فكان لابد اذا من اجراء هذا الحوار الجديد مع فضيلتكم، املا ان نتمكن من خلاله من الاجابة على جميع التساؤلات المطروحة وازاحة جميع الشبه وبيان الحق البواح، حتى نصب على مثل المحجة البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. وعلى هذا الاساس فاننا نلتمس من سماحتكم حفظكم الله اعطاءنا اكبر قدر من وقتكم، وان تسهموا في الشرح والبيان، لانه لا يخفى عليكم يا شيخنا ان الاخوة عندنا قد رسخت فيهم سنوات القتال افكار وعقائد ليس من السهل ولا من البسيط التخلي عنها واعتقاد بطلانها الا ببيان شاف منكم، وذلك لما لكم في قلوب الاخوة عندنا من عظيم المنزلة ووافر التقدير والاجلال والاحترام، لاننا نعتقد انكم من اعلام اهل السنة والجماعة في هذا العصر. واليكم الان الشبه المطروحة، يعني عندنا الشيخ قال له دعني اتكلم قليلا ككل ده، سيبنا اتكلم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم واصحابي ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فانني من عنيزة القصيم المملكة العربية السعودية، اول يوم من رمضان عام 2400 اتحدث الى اخواني في الجزائر وانا محبهم محمد ابن صالح ال عثيمين. اقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرر في حجة الوداع تحريم دمائنا واموالنا واعراضنا تقريرا واضحا جليا، بعد ان سأل اصحابه عن هذا اليوم والشهر والبلد، وقال: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، الا هل بلغت؟ فهذا امر مجمع عليه لا يختلف فيه اثنان، والاخوة الذين قاتلوا في الجزائر منذ سنوات قد يكون لهم شبهة. ففي اول الامر حينما اتجه الشعب الجزائري الى جبهة الانقاذ، هذه الجبهة التي سيطر غيرها ولا شك ان هذا مؤسف. واخذ الشيخ رحمة الله عليه يتكلم من عن ظروف الجزائر حتى قال: والجزائر الان تحمل الويلات بعد الويلات مما كانت عليه، وكنا قد تفاءلنا خيرا. بكلام الشيخ ابن عثيمين حينما تولى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهدأت الامور بعض الشيء، ولكن مع الاسف سمعنا انه حصل بعض العنف في هذه الايام القريبة. وبيكمل الشيخ: فقاطعه السائل قائلا: أهيتكم علما حتى يخرج جوابكم موافقا او نافعا للإخوة. يعني كأنكم تعتقدون او تظنون ان الذي يخاطبكم الان انصار الجبهة الاسلامية للانقاذ. يا شيخ، الان الساحة القتالية الجزائرية تضم ثلاثة فصائل، واخذ يعدد. يعني معنى كده لو بتحصل الفتنة محدش من درجة كتاب مدارك النظر بتاع الاخ الجزائري لما بيحكي بيقول بعد كده اللي بقى يقود المجموعة، في الاول كانوا عاملين شيوخ وطلبة علم، بعد كده بقى البلطجية هم اللي بيقودوا، لدرجة بعض طلبة علم يقولوا ماذا لا يجوز روحهم قتلهم، واصبح البلطجية هم اللي بيسيطروا على ايه، على بعض الفصائل المقاتلة. لان الفتنة لما بتقوم وزيك، شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن التكفير والخروج، لان بعد كده لما الفتنة بتحدث اللي بيركب زمام الامور مين؟ افجر الفجرة وافسق الفتقة. واللي يجد عند نفسه بعد كده شيء من الورع يتورع عن فعل شيء، يا ينفذ الخطأ يا يقتل هو، مش كده ولا لا؟ وينزوي. فقالوا ده في الجبهة الاسلامية للانقاذ وجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهناك جماعة الهجرة والتكفير. الشيخ قال له: فهمت من كلامك الان انكم ثلاثة اقسام، جبهة الانقاذ والجماعة السلفية والجماعة التكفيرية. الجماعة التكفيرية. قال له: اي نعم، جيد يا شيخ. قال له: جبهة الانقاذ فاظنوه انها وافقت المصالحة مع الحكومة. قال له: نعم، هم الان في هدنة يا شيخ. قال له: اما الجماعة السلفية فارى ان يوافقه، لانه مهما كان الامر الخروج على الحاكم ولو كان كفره صريحا مثل الشمس له شروط، فمن الشروط الا يترتب على ذلك ضرر اكبر بان يكون مع الذين خرجوا عليه قدرة على ازالته بدون سفك دماء. اما اذا كان لا يمكن بدون سفك دماء فلا يجوز، لان هذا الحاكم الذي يحكم بما يقتضي كفره له انصار واعوان لن يدعوه. ثم ما هو ميزان الكفر؟ هل هو الميزان المزاجي؟ يعني الذي يوافق مزاج الانسان لا يكفر، والذي لا يوافقه يكفر؟ من قال هذا؟ الكفر لا يكون الا من عند الله ومن عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ان له شروطا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن ائمة الجور وقيل لو افلا ننابذهم، قال: لا، الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. واين هذا؟ كثير من الاخوة ولا سيما الشباب الكفر عندهم عاطفي مزاجي ليس مبنيا على شريعة ولا صدر عن معرفة بشروط التكفير. لهذا نشير الى اخواننا في الجزائر ان يضعوا السلاح وان يدخلوا في الامان وان يصلحوا بقدر المستطاع بدون اراقة الدماء. هذا هو الذي يجب علينا ان ننصحهم به، ومن وجهت اليه النصيحة فالواجب على الاقل عليه ان يتأنى وينظر في هذه النصيحة، لا ان يردها بانزعاج واستكبار وعناد. نسأل الله ان يطفئ الفتنة وان يزيل الغم عن اخواننا في الجزائر. ركز بقى. قال له: الاخوة عندنا يا شيخ يعتمدون في الحكم بكفر الحاكم على فتوى للشيخ نصر الدين الالباني قديمة، بنيت والله اعلم على واقع غير صحيح. طبعا الشيخ ما افتش الفتوى دي بحياته ابدا. يقول: يعتمدون على هذا، يعني التكفير الحاكم، وبالتالي فهناك بعض طلبة العلم يعتمدون عليهم في هذه المسألة، وعلى هذا الاساس فعندما ناديتمهم بوضع السلاح مع اعتقادهم كفر الحاكم شق ذلك عليهم كثيرا، وكبر عليهم كثيرا وضع السلاح والعودة تحت حكم من يعتقدون كفره. فهذه معضلة يا شيخ، كيف حلها؟ قال: والله ليست بمعضلة. اولا ننظر هل هناك دليل على كفر هذا الحاكم، والنظر هنا من وجهين. الوجه الاول الدليل على ان هذا الشيء كفر، الثاني تحقق الكفر. خد بالك في حق هذا الفاعل، لان الكلمة قد تكون كفرا صريحا وقد لا يكفر قائلها. ولا يخفى علينا جميعا قوله تعالى: الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان رفع الله عز وجل حكم الكفر عن المكره وان نطق به. ولقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الرب عز وجل اشد فرحا بتوبة عبد من رجل فقد راحلته، الرجل الذي اخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. وكذا الرجل الذي قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما يعذب احدا من العالمين. فامر اهله اذا مات ان يحرقوه ويدحقوه في اليم. فجمعه الله وسأل فقال فعلت ذلك خوفا منك يا رب. ولم يكفر، ما كفرش مع انه انكر ايه معلوم من الدين بالضرورة اللي هو قدرة الله على البعث وانكر البعث، ولكن لم يكفر. لم يكفر ليه؟ لجهله. فقال الشيخ الحاكم قد يكون عنده حشية خبيثة ترقق له الامور العظيمة وتسهلها عليه وتزينها في نفسه فيمضي فيما يعتقد انه حلال ولكنه ليس بكفر. ولا اظن احدا من الجزائريين يقول نعم انا اعلم ان هذا حكم الله ولكني اخالفه. ما اظن احدا يقول ذلك عن عقيدة، فان كان قد يكون في باب المناظرة، لكن عن عقيدة لا يمكن فيما اظن، لان شعب الجزائر شعب مسلم وهو الذي اخرج الفرنسيين عن اكراه من ارضه. فالواجب على هؤلاء ان ينظروا في امرهم وان يلقوا السلاح وان يصطلحوا مع امتهم وان يبثوا الدعوة الى الله بيسر لا بعنف. نعم يعني اللي بعده قال له شيخنا حفظكم الله، هل يستلزم يعني لو فرضنا كفر الحاكم تالي هل يستلزم الخروج عليه بدون شروط؟ يعني قال له لا لا لا لا بد من شروط ذكرتها انفا. قال له اي نعم. قال له الشيخ بقى لو فرض انه كافر مثل الشمس في رائعة النهار فلا يجوز الخروج عليه اذا كان يستلزم اراق الدماء واستحلال اموال. السائل قال له يعني بعض الاخوة عندنا مثلا يقولون انهم ما داموا خرجوا وحملوا السلاح وخاضوا هذه الحروب مع هذا النظام هم اليوم وان اعتقدوا ان ما هم فيه ليس بجهاد لانهم كما ذكرتم لم يستوفوا الشروط، لكن رغم ذلك يسألون هل يمكنهم رغم ذلك المواصلة وان ايقنوا الفناء والهلاك ام يهاجرون ام ماذا؟ قال والله لا يجوز لهم، والله لا يجوز لهم المضي فيما هم عليه من الحرب الان، اذ انها حرب عقيم ليس لها فائدة ولا تولد الا الشر والشرر. قال له يا شيخنا اذا انتم لا تعتقدون كفر حاكم الجزائر، يعني حاكم الجزائر بيحكم بما انظر الله ولا بغيره؟ بالتشريع العام ولا ما بيحكمش بالتشريع العام؟ عشان اخواننا بتوع التشريع العام ما يزعلوش، والشيخ ابن عثيمين اللي بيتكلم في التشريع العام. فرد قال لا نرى ان احدا كافر الا من كفره الله ورسوله وصدقت عليه شروط التكفير من اي بلد ومن اي انسان. الكفر ليس بايدينا وليس الينا بل هو الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان الرجل اذا كفر اخاه وليس بكافر عاد الامر اليه المكفر وكفر الا ان يتوب. السائل قال له شيخنا بعض الاخوة عندنا بعد ان سلموا بان هذا ليس بجهاد على وفق ما ذكرتم لم يثقوا في الحكومة فيسألون هل يجوز المكس في الجبال دون الرجوع الى الحياة المدنية بدون قتال؟ فرد الشيخ وقال لهم لا لن يبقوا على هذه الحالة مهما كان الحال، ولا بد ان تحركهم نفوسهم في يوم من الايام حتى ينقضوا على اهل القرى والمدن. فالانسان مدني بالطبع يبقى في رؤوس الجبال وفي تلالها وشعابها ومعه السلاح، في يوم من الايام لابد ان تهيجهم النفوس حتى يكونوا قطاع طرق. فقال له السائل اذا لا يجوز لهم المكس على هذه الحال؟ قال هذا ما ارى، ارى ان ينزلوا للمدن والقرى ولاهليهم وذويهم واصحابهم. فبيسألوا بقولوا يا شيخنا هل يجوز او هل يمكن، يعني هل يجوز مخالفة نداءكم هذا من اجل فتاوى لبعض الدعاء؟ قال له هذا يرجع الى الانسان نفسه. فالسائل قال له الملاحظة ان هؤلاء الدعاء الذين ذكرتهم يعني دعاء غير معروفين، يعني من امثالهم ابو قتادة الفلسطيني الماكس في بريطانيا، هل تعرفونه يا شيخ؟ قال له لا نعرفه. قال له تعرفونه؟ قال له لا. قال له ابو مصعب السوري؟ قال كل لا نعرفه، لكني اقول لك طبعا يعني ناس نكرات ان بعض الناس ولا اخص هذا ولا هذا اذا رأى الشباب اجتمعوا حوله انفرد بما يذكر به كما يقول القائل خالف تذكر او تعرف. يعني قال له شيخنا هناك واحد اسمه ابو حنيفة الاريتري يعني من اريتريا يدعي انه تلمسكم ويدعي ان الاتصال بكم امر صعب وانكم محاطون بالمخابرات والاخوة ها هنا المقاتلين يعتقدون ان الاتصال بكم من الاستحالة والصعوبة بناء على هذا الكلام، هل هذا صحيح؟ قال له غير صحيح، كل الناس يأتون ويتصلون بنا ونحن نمشي والحمد لله من المسجد للبيت في خلال 10 دقائق وكل يأتي ويمشي والدروس والحمد لله مستمرة ونقول ما شئنا مما نعتقد انه الحق. لان كان في كلام بيدور هنا في المسجد بعضهم يقول لك اصل الشيخ بيخاف، الشيخ كلامه بينقل وفي ناس بتراقبه، كلام اللي اللي مش جايب همه. قالوا طب ابو حنيفة ده هل تعرفه؟ مش ابو حنيفة الامام، لا واحد من الجماعة اياه. قالوا والله انا لا اعرفه الان. خلي بالك الشيخ بعد كده طلب التأجيل علشان كان اول يوم في رمضان لانه تعبان جدا. قم بعد كده وطلبوا هم من الشيخ مناقشة تانية ومكالمة تانية رحمة الله عليه. خلي بالك فبيقولوا له بقى بعض الاسئلة تكملة الاسئلة، يعني هو اتفقوا معاه على معاد تاني واتناقشوا في هذا الميعاد. فالشيخ بيتكلم وبيقول ايه في المعاد التاني يعني عند الموعد. قال السائل انا اركز على اهم ما يمكن ان يؤثر على الاخوة عندنا، يعني المقاتلين حتى يرجعوا الى الحق. طيب اتوكل على الله، ده كلام الشيخ. قال له ان شاء الله اهم قضية يا شيخ ادعاؤهم انكم لا تعلمون واقعنا في الجزائر، وان العلماء لا يعرفون الواقع في الجزائر، وانكم عرفتم اننا سلفيين فهذا سيغير فتواكم. هل هذا صحيح؟ قال له هذا غير صحيح، وقد اجبنا عنه بالامس وقلنا مهما كانت المبالغات فإراقة الدماء صعب، فالواجب الكف الان والدخول في السلم. قال له يا شيخنا ما رأيكم في من يعتقد ان الرجوع الى الحياة المدنية يعتبر ردة؟ قال رأينا ان من قال هذا فقد جاء في الحديث الصحيح ان من كفر مسلما او دعا رجلا بالكفر وليس كذلك عاد اليه. قال له يا شيخنا ما رأيكم في قولهم انه لا هدنة ولا صلح ولا حوار مع المرتدين؟ من المرتدين؟ شعب ايه؟ الحاكم. هم يتناقشوا مع الشعب، هروح اقول لك على القهاوي نجوم ما تصحصحوا تخلونا نقفل الموضوع ليه؟ قال له يا شيخنا ما رأيكم في قولهم انه لا هدنة ولا صلح ولا حوار مع المرتدين؟ يعني الحكومة. فالشيخ قال له رأينا ان هؤلاء ليسوا بمرتدين. اهو ده والله العظيم كلام الشيخ ابن عثيمين. اخواننا بقى اللي كانوا بيرهنوا قران حرام على اذن لو تحرم ولا قاتل الا بالله، على اذن لو ثبت ان ابن عثيمين لا يكفر هيجوا يزعلوا ويقولوا نقول بقولكم. اهو قال رأينا ان هؤلاء ليسوا بمرتدين ولا يجوز ان نقول انهم مرتدون حتى يثبت ذلك شرعا. السائل قال له بناء على ماذا يا شيخنا؟ قال له بناء على انهم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالوش بناء على انهم بيحكموا بما انزل الله؟ فرد عليه وقال له نعم نعم يا شيخنا. الشيخ قال له فكيف نقول انهم كفار على هذه الحال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قتله بالسيف فشهد ان لا اله الا الله، انكر الرسول صلى الله عليه وسلم على اسامه مع ان الرجل قال ذلك تعودا كما ظنه اسامه، والقصه مشهوره. قال له يا شيخنا سؤال عقائدي، يعني قضيه الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي في مساله الحكم بغير ما انزل الله. فرد الشيخ وقال له يعني مثلا من ترك الصلاه فهو كافر، ما الشيخ بيكفر تارك الصلاه الحنابله كده، من سجد لصنم فهو كافر، من قال ان مع الله خالقا فهو كافر، هذا كفر عملي، واما الاعتقاد ففي القلب وعدت الحكم بغير ما انزل الله. خدت بالك؟ قال له يا شيخنا الكفر العملي هل يخرج من المله؟ قال له بعضه مخرج وبعضه غير مخرج، كقتال المؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتاله كفر مع ان ذلك لا يخرج من المله، لا يخرج من المله من قاتل اخاه المؤمن بدليل ايه الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، بعدها قال انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، يبقى ده كفر ده دون كفر لا يخرج من المله. قال له يا شيخنا متى يصبح الكفر العملي كفرا اعتقاديا؟ قال له اذا سجد لصنم فهو كافر كفر مخرج من المله الا ان يكون مكرها، الا ان يكون مكرها. قال له في قضيه الحكم بغير ما انزل الله، قال له هذا باب واسع واسع واسع، قد يحكم بغير ما انزل الله عدوانا وظلما مع اعترافي بان حكم الله هو الحق، فهذا لا يكفر كفرا مخرجا عن المله، وقد يحكم بغير ما انزل الله تشهيا ومحاباة لنفسي او لقريبي لا لقصد ظلم المحكوم عليه ولا لكراهة حكم الله، فهذا لا يخرج عن الملة انما هو فاسق، وقد يحكم بغير ما انزل الله كارها لحكم الله. يبقى القضية قضية ايه؟ اعتقاد، فهذا كافر كفرا مخرجا عن الملة، وقد يحكم بغير ما انزل الله طالبا موافقة حكم الله لكنه اخطأ في الفهم، فهذا لا يكفر بل ولا يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخطأ فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران. قال له يا شيخنا مثلا عندنا للأسف الشديد مسجد حول إلى سكنة عسكرية، تشرب فيها الخمور وتسمع فيها الموسيقى وتعطل فيها الصلاة ويسب فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حكمه؟ فرد الشيخ فقال هذا فسوق، فلا يحل تحويل المسجد الى سكنة عسكرية لانه تحويل للوقف عن جهته وتعطيل للصلاة فيه. هم عايزين يقولوا عشان اللي بيتسب الدين يكفر الامراء. سكوت الامراء على الساب لا يكفرهم الا ان رضوا، وانما سكوتهم عن السب فسق. لكن اللي يكفر بشروط الكفر مين؟ اللي سب. فخدت بالك هم بيقولوا الكلام ده عشان الشيخ يكفر الحكومة، فالشيخ قال لهم هذا فسق. ولذلك لو تذكرون يعني احنا بنقرأ كل حاجة لك الصارب المسلوبة على شتم الرسول. هذا الكتاب تعرفون لماذا ألف؟ اقروا واعرفوا ابن تيمية ألفوا ليه. رجل نصراني في عصره سب الرسول عليه الصلاة والسلام، ورفع الامر الى الحاكم، ولكن الناس بعد الشيخ ابن تيمية واحد العلماء في زمن ابن تيمية وقف وقفة شديدة ورفعوا الامر للحاكم، فما كان من الناس الا ان تظاهروا، خد تظاهروا وهموا بالقتل ذلك الرجل النصراني الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحاكم الا ان اعتقل الشيخ ابن تيمية والعالم الذي معه سكنهم الاثنين، وافرج عن النصراني اللي سب الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية الف الصارم المسؤول على شتم الرسول لتحصيل المسألة وما كفر الحاكم، مع ان الحاكم ده حبس الاثنين العلماء ومعهم ابن تيمية، وافرج عن النصراني اللي سب الرسول عليه الصلاة والسلام وما قتله. هل كفره ابن تيمية؟ الف الصارم المسؤول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم وما كفر. خد بالك، فهنا لما بيسألوه بيقولوه غيروا وعملوا، هم اللي عمل الكلام ده الحاكم ولا بعض الناس؟ بعض الناس. فهم عايزين يوصلوا بهذا الى تكفير الحاكم، فرد الشيخ وقال لهم هذا فسق. وعاد شوف العلماء بعد كده السائل: يا شيخنا كلامكم واضح والحمد لله، وبهذه الصيغة يزيح ان شاء الله الشبه التي تحول دون ان يعمل الحق عمله ان شاء الله. فبعد كده بيقول له: هلا شرحتم لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره؟ قال له: لا يتسع المجال لانه ما بقي الا دقيقة واحدة. قال له: اعطنا تاريخ المكالمة واسمك. قال له: هذه المكالمة يوم الجمعة في شهر رمضان اجراها مع اخواني محمد صالح العثيمين من عنيزة بالمملكة العربية السعودية، نسأل الله ان ينفع بهذا. خد بالك. بعد كده بعت الشيخ نصيحة بخط ايده للجماعات المسلحة، خط الشيخ اهو رحمة الله عليه، للي عايز يصورها او عاوز ينقلها. انتوا اقيموا الصلاة، نصلي وكمل بعد عليكم. مرة في نهاية الدرس كانت فتوى للشيخ قرأتها قديما عليكم تكملة، هي خاصة برضو بالامر، واضح فيها الامور اللي احنا محتاجينها في قضيتنا. السائل بيقول للشيخ: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما هي نصيحتكم وتوجيهكم لاولئك الذين غرر بهم ثم تابوا والقوا السلاح ورجعوا الى حظيرة المسلمين، وهم الان يصلون في مساجدهم ويعيشون مع الناس وقد يجدون بعض الحرج او الاحراج من طرف الغير، فما هي نصيحتكم للناس في معاملتهم لهم ونصيحتكم لهم كيف يعاملون الناس وكيف يعيشون في هذا الجو الجديد؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: الحمد لله رب العالمين، نصيحتي للاخوان الذين من الله عليهم بإلقاء السلاح ورجعوا الى مدنهم وديارهم ان يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة قبل كل شيء، لان هذه نعمة من الله عليهم وعلى الجزائريين الاخرين. ثانيا ان ينسوا ما سبق وان لا يعيشوا في افكارهم السابقة يمحضونها محضا تاما من افكارهم ولا يتذاكروها، حتى اذا تذاكروها فليقولوا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثالثا يعيشوا مع الناس وكأنهم لم يفعلوا شيئا، لانهم اذا عاشوا وهم يشعرون بانهم فعلوا ما فعلوا بقوا في نفرة من الناس وبعد منهم، وهذا يضر بالمصلحة العامة. رابعا ان يقبلوا على علم الكتاب والسنة وعلى معاملة السلف لحكامهم، فها هو احمد بن حنبل رحمه الله امام اهل السنة يقول للمأمون: يا امير المؤمنين. يبقى الشيخ ابن عثيمين لو تلاحظوا بيربط فتنة الجزائر او حاكم الجزائر بما كان يحدث في عصر احمد، مش كده ولا فهمي خطأ؟ بيقول لك ان يقبلوا على علم الكتاب والسنة وعلى معاملة السلف لحكامهم، فهو احمد بن حنبل امام اهل السنة يقول للمأمون: يا امير المؤمنين. وانا في نهاية الدرس ان شاء الله هنقول لكم نقل سلفي عن الامام احمد في معاملته للحكام. يقول الشيخ ابن عثيمين وهو الذي اذاه في القول بخلق القرآن وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية: في مخاطبته لمن حبثه تجد خطابا لينا. قال الله لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. خامسا بالنسبة للاخرين ان يتلقوا هؤلاء الناس بقى الثانية يتلقوا هؤلاء الراجعين بوجه طلق وصدر منشرح وان يفرحوا بهم وان يكرموهم وان لا يروهم جفاء او كراهية او عبوسا في وجوههم، لان الحال بعد وضع السلاح ليس كالحال قبل وضع السلاح وان يتناسوا كل ما جرى. سادسا بالنسبة للدعاة ايضا يحثون الناس على ان يتآلفوا ويتقاربوا ويتعاونوا على البر والتقوى ويتناسوا ما سبق وتبدأ الحياة من جديد. اما ما سمعناه والحمد لله عن رجوع الكثير منهم الى الصواب والقاء السلاح، وما سمعنا كذلك عن العفو العام من قبل الدولة، فقد سرنا هذا كثيرا والحمد لله رب العالمين. نرجو الله تعالى ان يتمم في الباقي. هذا رأيي في المسألة. السائل يا شيخ البقية التي بقيت في الجبال، يعني الحكومة كما قلت الان يا شيخ اعطت العفو والكثير منهم بقوا في الجبال على اساس انهم لا يعطون الامانة للحكومة. الشيخ قال لا يأمنونها، قال له اي لا يأمنونها، لكن الحكومة وعدت انها لم تصيبهم بأذى وقد نفذت هذا في الذين نزلوا، يعني لم تصيبهم بأذى، وهي فقط تقول سلموا السلاح وعودوا الى حياتكم الطبيعية. فالكثير منهم يتردد ويقول نحتاج الى فتوى من المشايخ حتى اما ننزل واما نجلس. وبعضهم نزل والحمد لله، خاصة بعدما اذيعت فتوى الشيخ ابن باز في التلفاز وفتوى الشيخ الالباني بعدم جواز هذا الامر، والبعض لا زال شكا في الامر، فماذا تقولون في هذا؟ يعني فتوى الشيخ الالباني وابن باز كانت بتذاع في التلفزيون الجزائري بان هم اللي هم عليه ده خروج ومذهب الخوارج، وهيجي الكلام ده بالنص ان هم فقهوا بان الكلام ده فتوى، الفتوى اللي خدوها كانت فتوى خارجية. فقال له الشيخ نرى انه يجب عليهم وضع السلاح والقاء السلام، والا فكل ما يترتب على بقائهم من قتل ونهب اموال واغتصاب نساء فانهم مسؤولون عنه امام الله عز وجل، والواجب عليهم الرجوع. وقد سمعنا والحمد لله ان الكثير منهم رجع، وهذا هو الواجب، ونحن نشكر الدولة على العفو العام ونشكر من القى السلاح على استجابته، ولا يتشككون في هذا ابدا وليرجعوا الى حياتهم الطبيعية. خلي بالك من السؤال اللي جاي لان بعد كده هيكلموا الشيخ عن مسألة التشريع العام. السائل فيما يخص الذين تورطوا ورجعوا وقد قضوا مدة طويلة في الاودية والجبال، فما هي انفع السبل لتعليمهم وارشادهم حتى يعودوا الى حياتهم الطبيعية؟ الشيخ هيبدأ يتكلم عن قضايا الرجوع فيقول لهم هذا يرجع الى الحكومة والمجتمع فتنشأ لهم مدارس لتعليمهم حتى بحالهم. السائل قال له من الفساد الذي حدث في هذه الفتنة هو ان بعض النساء او الفتيات تعرضن للاغتصاب من طرف هؤلاء الذين يصعدون الجبال. قال له نسأل الله العافية. قال له فكثير منهن حوامل وبعضهم اصدر فتوى بجواز الاجراء في مثل هذه الحالة ان هؤلاء الفتيات اغتصبن والان وقعنا في هذه المشكلة، فكثير منهن اسأل. طبعا الاغتصاب ده بني على فتوى ان الضردر ايه كفر، واعلم وكن على ذكر، هرجع النص اللي قريناه في الظلال قبل كده، تكون على ذكر من ان الدماء والاموال والاعراض مباحة في دار الكفر، ودار الكفر هي الدار التي لا تحكم بما انزل الله. طبعا النص ده خدوا الحذافير وطبقوه. طبعا الكلام ده مخالف لماذا بقى للسنة والجماعة، لكن للاسف تبناه صاحب الضلال فنتجت عنه الفتن اهو. طب انا بسأل عليه سؤال، هو المجاهد لو متجوز اربعة ساعة الجهاد بينسى نسوانه مش كده ولا لا؟ يجوا دول في قلب الجهاد لاقامة حكم الله ومحاربة الطواغيت زعم بيدوروا على النساء علشان يحبلوها. طبعا كلام يبين لك ان الاهداف والنية والناس والتربية كل دي قضايا كانوا خلوا منها تماما مش كده ولا ايه؟ كانوا خلوا منها. ولذلك اوضح لك نقطة، اللي كانوا عايزين يقيموا شرع الله شوف بعد كده هيجي يقول لك ايه، هنا ينادولك نداء لما الشاذلي ابن جديد، مجرد ما الشاذلي ابن جديد قدم سألته والجيش نزل والغوا الانتخابات بدأوا بقى يكتبوا ويقولوا اللي هم الجماعة نواب الامة بتوع جبهة الانقاذ الذين جاءوا لتحكيم شرع الله، كتبوا نداء الى السادة البرلمانيين في الداخل والخارج. طبعا بيخطبوا جميع برلمانات العالم بما فيها اسرائيل وامريكا وكل، وسموهم سادة، نحن منتخبي الجبهه الاسلاميه للانقاذ ممثلي اغلبيه الشعب الجزائري المجتمعين بالجزائر العاصمه يوم كذا كذا الموافق 1992 ميلاديه، بناء على ان الشعب هو مصدر كل سلطه وصاحب السياده طبقا لما تنص عليه المادتان 6 و7 من دستور 23 فبراير 1989، والذي قد عبر عن اختيار كل حريه في جو من الهدوء والنظام في انتخابات 28 ديسمبر 1991. خلي بالك بناء على ان الشعب مصدر كل سلطه. امال انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ هو انتوا كان الهدف الوصول للكرسي وانتوا بتقولوا الحكومه كافره عشان تحكم بغير ما انزل الله؟ دخلتوا الانتخابات ومفيش كلام الالبان، الشيخ الالباني قال لهم بدل ما هتاثروا هتاثروا، بدل ما هتتورطوا، مش قال كده قبل ما يدخلوا الانتخابات؟ مش قال الشيخ وقال في حاكم او وزير وصل وبعد كده اوحى الى احد القراء ما يقراش العشر من القران عشان ما يأذيش اخواننا النصارى؟ شو اللي حصل؟ اللي الشيخ قاله اتطبع اخطر منه. بناء على ان الشعب هو مصدر كل سلطه وصاحب السياده، استغاثه مبعوثه البرلمانيات العالم الاخرى علشان يتدخلوا لانقاذ جبهه الانقاذ. واخد بالك؟ والذي قد عبر عن اختياره بكل حريه في جو من الهدوء والنظام في انتخابات 28 ديسمبر 1991 التي اظهرت في دور الاول عن فوز الجبهه الاسلاميه للانقاذ ب 188 مقعد من مجموع 430 مقعد وده 25 مقعد وجبهه التحرير مقعد والاحزاب بثلاث مقاعد. وقد نشرت هذه النتائج بالجريده الرسميه للجمهوريه في العدد 1 الصادر بتاريخ 28 جمادى الثانيه 1412 هجريه سنه 92 ميلاديه، في الوقت الذي كان الشعب يستعد لخوض غبار الثور الثاني اذا به يفاجأ بوضعيه سياسيه معقده تمثلت في مالي استقاله رئيس الجمهوريه التي تتعارض مع روح الدستور ولا تتعارض مع الشريعه الاسلاميه، نسب الشريعه الاسلاميه، وبقت القضيه الدستور وروح الدستور وبيتكلموا ديمقراطي بقى. ماشي عيشوا في حالكم كده كما تشاؤون كاحباب، لكن ما تلصقوش اعمالكم بالاسلام ويكون هدفكم تطبيق شرع الله، والا فما بني على باطل. مش كده؟ شوف بقى كلام العلماء الربانيين وكلام هؤلاء. استقاله رئيس الجمهوريه التي تتعارض مع روح الدستور. 2 الاعلان عن حل البرلمان وقت تقديم الاستقاله، علما بان هذا الاقرار يقتضي دستوريا استشاره رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومه وفقا للماده 12 من الدستور. 3 قبول المجلس الدستوري للاستقاله فورا وتخليه عن تولي منصب رئاسه الدوله بالنيابه وفق ما تقتضيه الماده 84 من الدستور. تجاوز المجلس الاعلى للامن لاختصاص ذاته الدستوريه كهيئه استشاريه. هذه الوضعيه السياسيه غير الشرعيه. ادت شرعيه دينيه ولا شرعيه سياسيه؟ شرعيه قانونيه. هذه الوضعيه السياسيه غير الشرعيه، مش الشرعيه الاسلاميه. انت بقى الاسلام بقى، احنا دخلنا في معركه، فالمعركه نسينا فيها الاسلام، واصبح يلبسون لكل حال ايه؟ لبوسها. مش كده يا اخوانا ولا لا؟ شوفوا ليه؟ هذه الوضعيه السياسيه غير الشرعيه ادت الى اغتصاب ومصادره اراده الشعب واختياره. تتكلموا في اراده الشعب؟ طب ما انتوا كنتوا بتقولوا اراده الشعب ديمقراطيه وثنيه وطاغوت، مش كده؟ الان لما بقى في صالحكم بقى ادت الى اغتصاب ومصادره اراده الشعب واختياره، وهي سبقه خطيره في حق سياده الشعوب والشرعيه الدستوريه في الدوله. هذا الكلام تقدر تفرق القائلين ده عن اي زي حزب التجمع او اي حزب اخر؟ مش هي نفس النصوص ونفس الاسلوب واللغه؟ بناء على ذلك فاننا نحن منتخبي الجبهه الاسلاميه للانقاذ ممثلي اغلبيه الشعب الجزائري نتوجه الى البرلمانيين في الداخل والخارج المؤمنين، مش بالله، باراده الشعوب وسيادتها وحريتها، المؤمنين بإرادة الشعوب وسيادتها وحريتها في اختيار ممثليها وتقرير مصيرها. طبعا الألفاظ دي مش ألفاظ ناس درست عقيدة، مش كده ولا لا؟ بما يعني الوقوف في وجه الاستبداد السياسي اينما وجد والذي تمارسه الهيئات غير الدستورية. 2 عدم الاعتراف بالهيئات التي لا تحظى بتزكية الشعب واختياره. 3 المساندة من اجل استكمال المسار الانتخابي واجراء الدور الثاني للانتخابات التشريعية حتى يتشكل المجلس الذي سيعين رئيسه الذي سيتولى رئاسة الدولة بالنيابة وفقا لاحكام الدستور، وذلك لمدة 45 يوم تنظم خلالها انتخابات رئاسية مما يعيد الشرعية لمؤسسات الدولة واحترام ارادة الشعب. اتفضل يا عم الحاج، ايه رايكم في هذا الكلام؟ قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا وما لا يضرنا، لا حول ولا قوه الا بالله. الشيخ شفت، وبعد كده لما العمليه وصلت للحرب قتله وقالوا ده الكفر واستباحوا النساء وحبلت والجريمه بقت ثابته. قالوا طبعا بعض اخواننا وقعنا في هذه المشكله، فكثير مننا اسال الشيخ قال افتاؤهن هؤلاء المغتصبات بايجاد الحمل صحيح ما لم يبلغ الحمل 4 اشهر، فاذا بلغ 4 اشهر نفخت فيه الروح ولا يمكن اسقاطه، اما قبل ذلك فاسقاطه اولى من ابقائه. نفس السؤال ده عرض على الشيخ الالباني لو تذكرون، فاكرين؟ وقال الاولاد دول هيبقى ذنبهم ايه؟ المفروض يعيشوا في محضر الطيب علشان يتربوا على الشريعة وعلشان ما يحسوش بالماضي وبالامور النفسية. مش كلام ده اتقال قبل كده من الشيخ الالباني؟ السائل: من الذين تابوا بقي في ايديهم اموال قد اغتصبوها ميدان حرب وسلبوها ايام الفتنة، حكم هذه الاموال بعد ما تابوا وقد جهل اصحابها؟ قال: الاموال التي انتهبوها من المواطنين لا شك انها حرام عليهم، فالمواطن مسلم والمسلم حرام دمه وماله وعرضه، فعليهم ان يردوها الى اصحابها ان علموهم او الى ورثتهم ان كانوا قد ماتوا، فان لم يمكن فاما ان تجعل في بيت المال واما ان يتصدق بها عن اصحابها. السائل قال له: لعله هذا المتاثر لانه لا يمكن ارجاعها الى بيت المال. الشيخ قال: يتصدق بها عن اصحابها والله يعلم بهم عز وجل. قال له: يا شيخ، بالنسبة للحاكم الجزائري الان الشباب الذين طلعوا من السجون اكثرهم لا زال فيهم بعض الدخن حتى وان طلعوا من السجون وعفي عنهم، لكن لا زالوا يتكلمون في مسألة التكفير. الكلام ده بقى مش كلام للالباني ولا لابن باز، لان اخواننا بيقولوا زلت قدم لابن باز وزلت قدم، لا ابن باز زلت قدم، لكن الالباني بينفخ الحكام. قالوا: الشيخ ابن عثيمين لا نرضى بغيره بديلا. قال الشيخ ابن عثيمين، قالوا له: لا زال بعض الذين خرجوا من السجون يتكلمون في مسألة التكفير ومسألة تكفير الحاكم بالعين، وان هذا الحاكم الذي في الجزائر حاكم كافر، ولا بيع له ولا سمع ولا طاعة على في معروف ولا في منكر، لانهم يكفرونهم ويجعلون الجزائر يا شيخ ارض كفر. الشيخ قال: ارض كفر؟ ايه؟ علمت استفهام. قبل كده قال الدردر ايه؟ اما رد على غيرهم: دار اسلام، لانها تقام فيها الصلوات والجمعة. قال له: يا شيخ دار كفر؟ نعم يا شيخ، لانهم يقولون ان القوانين التي فيها قوانين غريبة غربية ليست بقوانين اسلامية. فما نصيحتكم اولا لهؤلاء الشباب؟ وهل للحاكم الجزائري بيعة؟ علما يا شيخ بانه يأتي يعتمر ويظهر شعائر الاسلام، لكن بيحكم بايه؟ بوتفليقة، معروف القوانين اللي في الجزائر. الشيخ قال: يصلي ولا لا يصلي؟ لان الشيخ ابن عثيمين بيكفر تارك الصلاة من اي فرض. قال السائل: يصلي يا شيخ؟ قال له: اذا هو مسلم. السائل قال له: واتى واعتمر هنا في حوالي 20 يوم او شهر كان هنا في المملكة. قال له: ما دام يصلي فهو مسلم ولا يجوز تكفيره، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام قال: لا، ما صلوا فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تكفيره، من كفره فهذا بتكفيري يريد ان تعود المسألة جزعا، فله بيعة وهو حاكم شرعي. ضع القضية طبعا الشيخ ابن عثيمين، ضع اهو اخونا اللي كان مستني فتوى ابن عثيمين علشان يجي معايا، اهو. فلا يجوز، قال لك لانه مش كافر، مسلم، ما دام يصلي فهو مسلم، لا يجوز تكفيره ولا يجوز الخروج عليه، ومن كفر في هذا بتكفير يريد ان تعود المسألة جزعا، يعني جديدة، عايز يعمل الفتنة من جديد. طبعا الفتنة ما حصلتش في الجزائر، خلصت عندنا، عايزين يحيوها من جديد. والغريب اللي يمسك الميكروفون يتكلم عن تكفير الحاكم، طب عاوز ايه من تكفير الحاكم؟ بعد كده هيترتب على كده، يقول لك: ابدا، انا بكفره بس ما بجس الخروج عليه. ما بتجس الخروج عليه جبن، ولا عارف ان القانون هي ايه؟ هيلحقك. لكن لما تقول كافر وبس احتمال يقولوا ايه؟ ده رأيش. وخلي بالك، ما هم برضو نصحين، ما هو برضو الوعاظ بتوعنا ودعاتنا احتمال يوم مستشارين قانونيين من القوانين الوضعية، يقولوا انت لما تكفر الحاكم مش هيحدش، ده مسألة رأيش، مسألة رأي. لكن لما تدعو للخروج عليه ما دي تجاز عليها قانونا. فشيوخنا الشجعان الابطال من ورا الميكروفون يقول، والشباب ينفذ في السر ويعمل بقى خلايا سريه وغيره، والشباب يروح في داهيه، وسيادته قاعد يخطب على قلب الناس زي ما بيقولوا، يفضل على قلبها لغايه ما تخرب والعياذ بالله، مصيبه. فالشيخ هنا بيقول: لا، حاكم الجزائر مسلم وله بيعه وحاكم شرعي. اما موضوع القوانين فالقوانين يجب قبول الحق الذي فيها، لان قبول الحق واجب على كل انسان حتى لو جاء بها اكثر الناس. فقد قال تعالى: واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. فقال تعالى: قل ان الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها اباءنا، لانها حق، هم فعلا وجدوا عليها اباءهم. فاذا كان تعالى قبل كلمة الحق من المشركين فهذا دليل على ان كلمة الحق تقبل من كل واحد. وكذلك في قصة الشيطان لما قال لأبي هريرة انك اذا قرأت آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صدقك وهو كذوب. وكذلك اليهودي الذي قال إن نجد في التوراة أن الله جعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع وذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه أو نواجذه تصديقا لقوله وقرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالحق الذي في القوانين وإن كان من وضع البشر مقبول لا لأنه قول فلان أو فلان أو وضع فلان ولا فلان ولكن لأنه حق. واما ما فيه من خطأ فهذا يمكن تعديله باجتماع اهل الحل والعقل والعلماء والوجهاء ودراسة القوانين فيرفض ما خالف الحق ويقبل ما يوافق الحق. اما ان يكفر الحاكم لاجل هذا مع ان الجزائر كان بقيت مستعمرة للفرنسيين. فقال السائل 130 سنة. قال له 130 سنة طيب هل يمكن ان يغير هذا القانون الذي دونه الفرنسيون بين عشية وضحاها؟ لا يمكن. ولذلك الشيخ ابن عثيمين لما كان بيتكلم في التشريع العام هو طبعا بيبني الامر على ايه؟ لا يكفر الا بالاستحلال. لكن بيقول اللي ينحي شريعة ويجيب بدلها قوانين وضعية ما اظن الا انه فعل ذلك عن ايه؟ عن استحلال. ثم استدرك على نفسه وقال ايه في الفتوى لو تفتكروا بتاعت التكفير قال ربما كان بيداهم بعض الناس خاف من ناس اقوى منه كالامريكان او غيرهم. خد بالك لحسن يشيلوه من الكرسي ولا حاجة فيكون هذا مداهن وله حكم المداهن في سائر المعاصي. يبقى الشيخ ابن عثيمين لما اتكلم عن التشريع العام ما جعلش التشريع العام في حد ذاته كفر مخرج من الملة. كان على جدة السلف في التقسيم ان الكفر اعتقادي وعملي في قضية الحكم. لكنه ان كان اعتقادي الاستحلال او الجحود يكفر. اما لو كان عن سبب اخر غير الجحود او الاستحلال طالما ما بقاش عقدي يبقى معصية كسائر المعاصي. لكن التشريع الامر عشان مثلا يحكم بالقانون بحكم في مسألة لكن يغير الشريعة كلها انتبع لكده ايه؟ لابد كل استحلال او الكحول. ثم استدرك على نفسه فرد وقال ايه؟ وقال ربما يكون مداهن فهذا حكمه كالمداهن في سائر المعاصي. يبقى ابن عثيمين ما جعلش التشريع العام في حد ذاته كفر مخرج من الملة. لانه قال لك يعني مثلا على سبيل المثال واحد يجي زي كمان اتاتورك ينحي الشريعه الاسلاميه كلها ويجيب هو القوانين ده مش هيعملها الا ان كان مستحيل ده طبقا لكلام الشيخ ابن عثيمين. لكن هيرجع بقى يقول لك ايه هم الحكام دول لما جم وجدوا القوانين ولا هم اللي نحوا الشريعه وجابوا القوانين ولا جم لقوها منحاه؟ فبيقول لك بناء على كده هم اما جم لقوا الاستعمار لما جه في البلاد دي كلها وضع القوانين ما القوانين دي ما بدلهاش ملوك المسلمين اللي بدلها الانجليز في مصر واللي بدلها الفرنسيين في الجزائر مش كده والطلاينه في ليبيا. فلما جه الحكام استمروا عليها. خلي بالك استمرارهم انت عندك قوانين من سنه 36 وسنه كذا مش كده ولا لا؟ اما انهم اتحلوا الامر واستمرقوه عاشوا عليه يبقى الامر عقدي او خايفين من حد يشيلهم يبقى الامر ايه؟ في مداهنة. ده كلام الشيخ ابن عثيمين في فتنة التكفير. وارجعوا له هنا بقى شوف بيقول لهم ايه. مع ان الجزائر كان بقيت مستعمرة للفرنسيين بيقول الاول اما ان يكفر الحاكم لاجل هذا مع ان الجزائر كان بقيت مستعمرة للفرنسيين. قال له 130 سنة. قال له 130 سنة طيب هل يمكن ان يغير هذا القانون الذي دونه الفرنسيون بين عشية وضحاها؟ لا يمكن. اهم شيء عليكم باطفاء هذه الفتنة بما تستطيعون بكل ما تستطيعون. نسأل الله ان يقي المسلمين شر الفتن. السائل قال له بقى فتكملة لمسألة الشباب الان يا شيخ مثلا في مناطق كثيرة ليست كل المناطق لكن في مناطق كثيرة لا زالوا يخوضون في مسألة هي كبيرة عليهم كبيرة عليهم يعني مسائل مثلا يا شيخ التكفير التشريع العام التكفير العائلي هذه المسائل يا شيخ قد يأخذون الفتوى منكم ثم يطبقونها على الحاكم هكذا تطبيقا يعني. الشيخ قال له عملهم هذا غير صحيح عملهم هذا غير صحيح. قال له نعم. ثم لما نقول له يا اخي ما قاله الشيخ ابن عثيمين يقول لك الشيخ ابن عثيمين مثلا في كتبه قال التشريع العام من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر بدون تفصيل. والان عندنا هذا الحاكم لا يحكم بما انزل الله فهو كافر. فهمت المسألة يا شيخ؟ قالوا فهمنا. اقول بارك الله فيكم، الحكم على المسألة بالحكم الذي ينطبق عليها غير الحكم على شخص معين. فالمهم يجب على طلبة العلم ان يعرفوا الفرق بين الحكم على المسألة من حيث هي مسألة، وبين الحكم على الحاكم بها، لان الحاكم المعين قد يكون عنده من علماء السوء من يلبس عليه الامور. وغالب حكام المسلمين اليوم ليس عندهم علم بالشرع، فيأتيهم فلان يموه عليهم وفلان يموه عليهم. ألم تر إلى أن بعض علماء المسلمين المعتبرين قال جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخل؟ بيقول بعض علماء المسلمين المعتبرين، وما ذكرش اسمه، قال جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخل، واشتبه ما كفرش العالم ده، مع انه عالم بالكتاب والسنة وقال عالم معتبر. قال واشتبه عليه الامر بقول انتم اعلم بامور دنياكم. قال الشيخ ابن عثيمين هذا رجال نشهد لهم بالصلاح. يعني الشيخ ابن عثيمين بيقول عن هذا العالم اللي قال جميع مسائل الحياة ليس للشرع فيها تدخل، قال اشتبه عليه الامر بقوله انتم اعلم بامور دنياكم، قال ابن عثيمين وهذا القائل اشهد له بالصلاح. عالم وما كفروش الشيخ ابن عثيمين، قال ده اشتبه على الامر. فما بالك بالحاكم الجاهل بالاحكام الشرعيه؟ واضحه النقطه دي قبل ما نتنقل منها؟ يعني الشيخ انه اولى اللي يكفر، الحاكم ولا العالم المسلم العالم بالاحكام الشرعيه اللي يقول ان مسائل الحياه ليس لها للشرع فيها دخل؟ طبعا هذه الكلمه كلمه كفر ولا لا؟ ده هيدحي جميع الاحكام الشرعيه في المعاملات، في الاقتصاد والاجتماع والدماء والاموال والسياسه وكله. يقول الشيخ ابن عثيمين اللي قال الكلام ده بعض علماء المسلمين المعتبرين وهم ناس نشهد لهم بالصلاح، ولكن عصرهم اشتبه عليهم الامر بقوله انتم اعلموا بامور دنياكم. يقول ولكن تلبس عليهم، وهم لو تأملوا الامر لوجدوا ان هذه بالنسبة للمصانع، انتم اعلم بامور دنياكم للمصانع والصنعة وما اشبه ذلك. ما يجيش مثلا واحد يقول اعمل الطيارة ازاي، نشوف الكلام في الكتاب والسنة، ولا نقول له انتم اعلموا بامور دنياكم، تصليح العربيات تصليح الميكروفون انتم اعلموا بامور دنياكم. قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن تأبير النخل وهم اعلموا به، لانه صلى الله عليه وسلم اتى من مكة ما فيها نخل ولا شيء ولا يعرف، فلما رأى هؤلاء يصعدون الى النخل ويأتون باللقاح ثم يؤبرون النخل ويلقحونها فيكون في تعب وعمل، قال ما اظن ذلك يغني شيئا، فتركوه سنة ففسدت النخلة. فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد التمر، قال انتم اعلموا بامور دنياكم، هذا امر انا ماليش علاقة به، ده انا قلت الكلام ده اجتهاد دنياوي، لكن الامر ايه؟ انتم اعلموا بامور دنياكم، ليس باحكام دنياكم. شوف الشيخ ابن عثيمين، ليس باحكام، بامور دنياكم. ثم الناس يلبسون الان، الم تروا بعض العلماء في بلاد ما اباحوا الربا الاستثماري وقالوا المحرم الربا الاستغلالي، وشبهتهم قوله تعالى فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني واحد زي الشيخ الازهر عندنا له رأي في قضايا البنوك، ربا البنوك، هذا مخالف لسائر العلماء، تقدر تكفروا بهذا الامر ولا تقول رجل اجتهد ولبس على الامر؟ ما كفره احد من العلماء، مش كده؟ يخالفوه، لكن التكفير بابه اخطر من كده يا اخواننا، مش كده ولا لا؟ فشوف قال ايه الحاكم اذا كان جاهلا باحكام الشريعة، جاهل باحكام، الراجل ملوش علاقة بالعلوم الشرعية، وجاءه مثل هذا العالم اليس يضله؟ قال السائل نعم يضله. فرد الشيخ وقال فلذلك لا نحكم على الحكام بالكفر اذا فعلوا ما يكفر به الانسان حتى نقيم عليه الحجة. السائل قال من الذي يقيم الحجة يا شيخ؟ الشيخ قال له ما دمنا ما اقمنا عليهم الحجة لا نحكم بكفرهم. يقول له مين اللي يقيم؟ قال له ما دمنا اقمناش الحجة خلاص. ما تسعاش في بابه، برضه في ناس عنده يفضل يسعى وفاكر ان باب التكفير سهل، خطورته مع البلد باطت ولعت ولسه صعب. ما بيقول له ايه؟ طب ومين اللي يقيم الحجة يا شيخ تاني؟ فقال له ما دمنا ما اقمنا عليهم الحجة لا نحكم بكفرهم. قال السائل سمعتك يا شيخ تقول في رمضان الا ان تروا يعني الرؤية العينية كفرا بواحا، قلت يا شيخ فيما اذكر مثل رؤية العين؟ قال الشيخ نعم هذا هو، اي نعلم علم اليقين مثل ما راه الشمس كفرا بواحا صريحا ما فيه احتمال. الى هنا انتهت فتاوى الشيخ ابن عثيمين وبقيت فتوى الشيخ ربيع بن ابي المدخلي وليست فيها كبير يعني كلام مخالف بل كل دندنة حول هذا الكلام بل في توسع في بعض النقاط. اظن انني قد تكلمت في هذا الامر بما فيه الكفاية مش كده ولا ايه؟ اخواننا بيسألوا في كتاب اسمه فتاوى العلماء الاكابر فيما اهدر من دماء في الجزائر ده اللي فيه الفتاوى. والكتاب الثاني مدارك النظر في السياسة اللي اخونا بيسأل وبيقول مناقشة الشيخ سلمان للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز فسألت الحكم غير ما انزل الله في مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية. ماشي يا اخوانا. اما اخونا اللي بيسأل عن سلمان وعائد القرن والناس دي يا اخوانا سلمان وصفر اوقفتهم هيئة كبار العلماء لانهم مخالفين لمنهج اهل السنة والجماعة وعندنا نصوص يكفرون فيها بالمعصية المعصية يكفرون بها وهذا منهج مين؟ منهج الخوارج. ولذلك صدرت فتوى مش من لجنة الفتوى من هيئة كبار العلماء بمنع هؤلاء من التحدث حتى يعلنوا توبتهم. وعائد القرنية على نفس النهج وعلى نفس الفكر. رجع كتاب مدارك النظر لترى فيه فتاوى هؤلاء المخالفة لمذهب اهل السنة والجماعة. وهؤلاء هم الذين عقوا علماءهم الكبار وافتوا في فتنة الجزائر بالفتاوى التي اضحت سببا من الاسباب التي جعلت هؤلاء يتركون فتاوى العلماء الكبار ويتشبثون بفتاوى طلاب العلم من امثال صفر وسلمان وعائض وكانت الفتنة وكان الخراب وبعد ذلك بدأوا يلجؤون الى العلماء الاكابر. اخ بيقول لي نرجو توضيح امر هام كما يحذر من التسرع في التكفير واستحلال الدماء يحذر كذلك من التسرع في اطلاق لفظ مكفرات وخوارج مع اناس ليسوا على هذه الحقيقة. هذا اخ زعلان يعني على بعض الناس اللي احنا بنقول عليهم مكفراتية. من خالف منهج اهل السنة والجماعة في باب التكفير نذكرهم بمثل بقول الشيخ ابن باز لما بيقول لسلمان احذر مسلك الخوارج يكلموا له احذر مسلك الخوارج. هذا مسلك الخوارج بالفعل تزعلان ليه؟ بس احنا ما بنقولش على من ارتكب هذه الامور انه من الخوارج بل نقول عليه قال بقول الخوارج مش كده نقول انه قال بقول الايه بقول الخوارج فما تزعلش قوي كده. بس انت خطك حلو يا اخي اخونا ده خطه حلو قوي والله. بقى مسألة دار الاسلام ودار الكفر دي انا قلت فيها كلام الشيخ ابن عثيمين ونقلت فيها كلام الشيخ الامام ابو بكر الاسماعيلي ان مذهب اهل السنة والجماعة مدام الناس امنة في بلدها امنة وبتقيم شعائر الاسلام مدام امنين في بلادنا ونقيم شعائر الاسلام معلنة ولا يفتن احد في دينه. يفتن احد في دينه ازاي؟ يجي يصلي يتقتل عشان بيصلي زي ما حدث في اسبانيا حينما حولت دار الاسلام من الاندلس الى دار كفر والعياذ بالله واخذوا يكفرون الناس وينصرونهم. الامر خطير جدا للاسف. يعني انا كنت عاوز اجعل الكلام فيه واتوسع فيه في المسألة دي لكن يعني لقيت الامر هيطول قوي. انا هقرأ لكم نص او اتنين كده بسرعة عشان ابين لكم اعتقاد اهل السنة والجماعة او مذهب الفقهاء المحققين في مسألة دار الكفر ودار الاسلام. اولا سريع كده عندنا احد الشيوخ او الناس اللي بتتكلم في هذه القضايا مع انه على غير رأينا في قضايا تكفير الحكام مش كده ولا لا ومع ذلك له رأي في هذا الامر نحب ان نذكركم به اللي هو اخوكم عبد الرحمن عبد الخالق بيقول ايه. ديار المسلمين الان ليست ديار حرب. لا شك ان القول بان ديار الاسلام الان واوطانهم ديار حرب قول فاجر ليس عليه دليل من كتاب او سنة او فقه او عقل ايضا وذلك للاسباب الاتية انه لا يجوز ان تكون هناك دار حرب الا اذا كان هناك دار اسلام وكلام منطقي. والقائلون بان بلاد المسلمين الان هي ديار حرب نسوا ان يذكروا لنا اين دار الاسلام ما هو حتى السعودية عندهم دار كفر وذلك ان ديار الكفار لا تمسي مش انا قلت لك نص عن صفر الحوالي بيكفر الحكومة السعودية ولا نسيتم سمعتموه ولا لا انهم استباحوا نقلت انا قبل كده تراجعوا في الشرايط. وقال وذلك ان ديار الكفار لا تمسي ديار حرب الا لوجود دار الاسلام تعلن الحرب عليها وتحوز المسلمين وتحميهم. اما اذا عدم الدار الاسلامي التي تحمي المسلمين وتدافع عنهم وتنطلق منها جحافلهم وجيوشهم فانه ينعدم ايضا وجود دار حرب، لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمي مكة دار حرب عندما كان يسكنها قبل الهجرة، بل لم يفرض الله عليه الحرب الا بعد ان تكونت ووجدت دار الاسلام اولا. وعلى الذين يقولون ان الدار الفلانية دار حرب ان يوجدوا دار الاسلام اولا كما اوجدها الرسول عليه الصلاة والسلام دون قتال وسفك دماء. اثنين، ان القول بان ديار الاسلام الان واوطانهم ديار حرب معناه ان يتحول المسلمون الى مجموعة من اللصوص والقتل والمنافقين والمجرمين، وهذا ما حدث بالفعل مع الذين نادوا بذلك، فقد تحولوا بالفعل الى قتل بلا هدف ولا سياسة ولصوص يسرقون ويغتصبون، بل استطاعوا ايضا استدراج الفتيات البريئات من اهليهم المسلمين بحجة انهم كفار وتزوجوا بهن دون ولاية او تسجيل عقود. ده حصل في بلاد تانية لكن في الجزائر من غير عقود ومن غير اي حاجة. بل قال لي بعض هؤلاء، عبد الرحمن عبد الخالق بيقول كده، لو تمكنت من مال اي شخص ولو كان يصلي ولو كان من انصار السنة واهل التوحيد لسرقت ماله. ويقول انصار السنة كده بالاسم، خلوا بالكم. يقول لو تمكنت من مال اي شخص ولو كان يصلي ولو كان من انصار السنة واهل التوحيد لسرقت ماله واغتصبت زوجته، لان كل هؤلاء ليسوا مسلمين ونحن في دار حرب ومالهم مباح. وسألت وكنا في مدينة بنها وتعداد سكانها ربع مليون نسمة، تعلم في هذه المدينة مسلما؟ قال لا. فانظر مقدار هذا الفهم. وقلت له ايضا ما يمنعك من اخذ مال غيرك واسترقاق اطفاله وسبي نسائه؟ قال لانني غير ممكن فقط، اي لاني لا املك تنفيذ ما اعتقد به من اباحة اموال ونساء. يقول عبد الرحمن عبد الخالق لا اشك ان القول بان ديار المسلمين اليوم واوطانهم ديار حرب يجعل ممن يقولون بهذا القول مجموعة من المنافقين والقتلة والمجرمين. يقول له ما نفذتش لانه لانني غير ممكن. لا مكنك الله ابدا يا اخي، لا مكنك الله ابدا. هيغتصب نسائنا ويسرق فلوسنا ويدبحنا عشان احنا كفر في نظري. ثلاثة، بالرغم من متضاعف وشر القول بان دار المسلمين الان ديار حرب الا ان اصحاب هذا القول ايضا متناقضون، فالمعروف ان دار الحرب لا تقام فيها الحدود الشرعية، فمن شرب خمرا مثلا لا يجلد، ومن سرق لا تقطع يده، وهذا امر متفق عليه بين الفقهاء، وذلك حتى لا يلحق المسلم الذي يقع في معصية من المعاصي التي تستوجب حتى لا يلتحق بالكفار. وللأسف ان اصحاب السهم الجديد في الجهاد قد يتعللون عند مواجهتهم بالقول لماذا تقتلون وتذبحون وتقتلون، يقولون نريد ان نقيم الحدود، فكيف تكون مثل هذه حدود والحال انتم تقولون اننا في دار حرب ودار الحرب لا تقام فيها الحدود؟ وكذلك لا يجوز إقامة حد في الإسلام إلا بتعيين إمام وقاض وشهود وتمكين للمتهم من الدفاع عن نفسه، فكيف يكون اغتيال شخص ما أو سرقة محل ما إقامة للحدود؟ ولا شك أن ديار المسلمين الآن وأوطانهم هي ديار إسلام ما دام أهلها مسلمون، وإن غلب بعض أنظمة الكفر عليهم وهم مطالبون بطاعة الحق فقط ومأمورون بمعصيته مخالفة شرع الله وقوانينه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهم مأمورون بالسعي والجهاد بكل معاني الجهاد التي شرحناها للوصول إلى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى واتباع السياسة الشرعية في سعيهم وجهادهم. هذا هو الدين القويم والصراط المستقيم، صفحة 184 من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، طبع دار العلم ببنها، الطبعة الأولى سنة 1984. خد بالك، او ده كلام عبد الرحمن عبد الخالق، خلي بالك اللي هو بيكفر الحكام ومع ذلك قال ايه الدردر ايه. اسمع بقى فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية اللي هي مرضين، فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية اللي اعتمدوا عليها جماعة الجهاد وغيرهم في الحكم على بلدنا بانها دار ايه حرب. سئل شيخ الاسلام ظلم رحمة الله عليه عن بعض دور الاسلام التي غلب عليها الكفار، هل هي دار اسلام بقي على صفتها ام هي دار حرب؟ ونورد هنا نص السؤال والفتوى. اسمع بقى، اولا دار الكفر اللي هي دار الكفر الاصلية اللي هي يعيش فيها الكفار الاصليين، يعني دار وثنية ما فيهاش مسلمين، وان الدار دي طول عمرها كفرة، يبقى دي دار ايه؟ كفر. دار الاسلام اللي اهلها مسلمة ودار كذا موصوفة بالكفر، دار كفر يبقى اهلها كفار، الدار وصف للحق اهلها كفار، ودار الاسلام اهلها مسلمون دار الكفر تعلوها احكمة الكفار، حكم الكفار. دار الاسلام تعلوها احكام الاسلام، ده الاصل، ما فيش على كده خلاف. الخلاف امتى؟ دار الكفر الاسلام تنقلب لدار كفر. طبعا دار الكفر لو اسلم اهلها تصبح دار ايه؟ ولذلك ابن تيميه هيقول لك كده ان الكفر والاسلام الصفه ملازمه، زي الانسان هذا كافر ممكن يبقى مسلم، المسلم ممكن يرتد، فالدار كذلك. فدار الكفر ممكن تنقلب دار اسلام لاسلام اهلها، ودار الاسلام تنقلب الى كفر لو ارتد اهلها. تمام؟ واضح؟ لكن بتبقى في خلافات في بعض الامور. لغاية كده مفيش خلاف عندنا. الخلاف امتى دار الاسلام تتحول الى دار كفر مع ان اهلها ما داروا مسلمين. لكن لو اهلها كلهم ارتدوا خلاص ما اصبحوا كفار. ابن تيمية سئل عن بلدة اسمها مرتين، مرتين قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة، ليس في الارض احسن من قلعتها ولا احسن، فتحها عياض بن غن 19 هجرية، وهي بلد مشهورة في تركيا شمال شرقي الرؤى. رجع معجب البلدان. سئل رحمة الله عن مرتين، الفتوى المرضينية، هل هي بلد حرب ام هي بلد سلم؟ دار كفر ولا دار ايه؟ اسلام. وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة الى بلاد الاسلام ام لا؟ واذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد اعداء المسلمين بنفسه او بماله، هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به ام لا؟ واضح؟ ارجع لمجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 240 ل 241. واضح يا اخوانا؟ فتوى مرضين بتاعت الشيخ الاسلام ابن تيمية. السؤال ده جاوب شيخ الاسلام بايه؟ فقال الحمد لله، دماء المسلمين، طبعا مرضين دي جت تطار احتلوها وحكموها بالياسق، فاصبح الحكام كفر بالاجماع. الحكام كفار زي التطار، التطار كانوا ايه؟ كفرة، وحكموا البلد بالاحكام الكفرية، لكن المحكومين كانوا مسلمين. واضح؟ وفي طبعا منافقين، وفي ناس كالوزير العلقمي وغيرهم التحقوا بالحكام، فلما بيسألوا بيقولوا له هل يجب على اهلها الهجرة المسلمين؟ واللي ما يهاجرش ويساعد اعداء المسلمين بنفسه او بماله يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه ام لا؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة وتسمى بلد حرب ولا دار كفر اسلام؟ فاجاب الحمد لله، دماء المسلمين واموالهم محرمة حيث كانوا في مرضين او غيرها. طبعا مرضين دي بقت شبيهة بايه؟ حد يقول بلدنا احنا؟ لا، باسرائيل، فلسطين. يقول لك حكام 100% كفرة، وجم حكموا بالحكم الكفري، واصبح اهلها غير ممكنين لان اللي بيحكمهم مخالفين لدينهم. فهل تبقى دار اسلام ولا دار حرب؟ عند كثير من العلماء دي هتصبح دار ايه؟ حرب، لان النظر للحكم والحاكم. شيخ الاسلام قال لا، دماء المسلمين واموالهم محرمة حيث كانوا في مرضين او غيرها، واعانة الخارجين عن شريعة الاسلام محرمة. اللي يعين الخارج عن شريعة الاسلام ما قالش يكفر، المحرمة، سواء كانوا اهل مرضين او غيرهم. والمقيم بها ان كان عاجزا عن اقامة دينه وجبت الهجرة عليه، والا استحبت له ولم تجب. يعني لو ما كانش قادر يصلي ويظهر شعائر دينه، ولو اظهر شعائر دينه هيقتلوه ويفتنوه في دينه زي مكة قبل الاسلام قبل الهجرة. خد بالك، المقيم بها لو كان عاجز عن اقامة دينه وجبت الهجرة عليه، والا لو ما كانش عاجز ويقدر يظهر شعائر الدين تبقى الهجرة بالنسبة له ايه؟ مستحبة وليست بواجبة. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالانفس والاموال، لما هم بقى المسلمين دول لو ساعدوا التتار اعداء الاسلام بالنفس والمال، كفر ولا كبيرة؟ ايه؟ امتحن بيها، امتحن بيها اخونا الصغير ده بخط حلو، المكفرتية، امتحن بيها المكفرتية اللي بيكفروا اخواننا اللي بيكفروا باطلاق، امتحن بيهم السؤال ده وقول لهم لو بلد احتلها عدو كافر وحكمها بالكفر وفي مسلمين عايشين، بعض المسلمين دول ساعد الحكام الكفرة على المسلمين، يكفر؟ يكفر ولا لا يكفر. امتحنوا، بقول لك امتحنوهم بيها عشان تشوفوا بعدهم او قربهم من علماء المسلمين. فقال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومساعدتهم لعدو المسلمين بالانفس والاموال محرمة عليهم. جعلها حرام، ما جعلهاش ايه؟ ردة. صح. ويجب عليهم الامتناع من ذلك باي طريق امكنهم من تغييب او تعريض او مصانعة. فاذا لم يمكن الا بالهجرة تعينت عليهم الهجرة. ولا يحل سبهم، المسلمين اللي عايشين في البلد دي لا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، فيدخل فيها بعض اهل مرضين وغيرهم. شوف دقة العلماء، ما تتهمش ولا تسب ولا تنفق الا من حكم عليه الشرع بالنفاق او حكم عليه الشرع باللعنة او بالسب. وهذا الامر يتفق في بعض اهل مرضين، اكيد هتجد فيهم منافقين زي ما بيوجد بعض المنافقين في سائر البلاد الاخرى، مش كده ولا لا؟ واما كونها ضرب حرب او سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها احكام الاسلام لان الحكام كفرة، لكون جندها مسلمين. ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها احكام الاسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي اهلها كفار، فهي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بما يستحقه. هذا الكلام يحكم فيه على بلادنا احنا بان هذا الحرب بعد ما سمعته كلام شيخ الاسلام؟ انا بسألكم وبجعل الكلام اللي بقرأه ده انتوا حكام عليه باذهانكم وبعقلكم، ربما انا ما فهمتش الموضوع. مرضين دي دخلها ناس زي اسرائيل لما دخلت فلسطين وحكمتهم، لكن فيها اهل الاسلام. اتكلم عن ان اللي بيساعدوا الحكومة الكثرة لا يحل سبهم ولا رميهم بالنفاق، تمام؟ واوجب عليهم ان هم يتركوا مساعدة الكفار، واوجب عليهم الهجرة ان كانوا غير ممكنين من اظهار شعائر الاسلام، واستحبت لهم الهجرة ان كانوا ممكنين من اظهار الشعائر، واوجب عليهم الامتناع عن مساندة هؤلاء الكفار، مش كده ولا لا؟ واوجب عليهم رحمة الله عليه بانهم يخلفوا هؤلاء الحكام باي طريق يمكنهم من تغيير. واحد يكون ضعيف يعرض يصنعهم يدهنهم علشان ما يقتلش هو ولا ابنائه، ممكن يكون يقتلوا شر هو ابنائه وزوجه بما لا قبل له به. ثم قال الشيخ: اما كونها دار حرب او دار سلم فهي مركبة فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها احكام الاسلام لكون جندها مسلمين، ولا بمنزلة دار الحرب التي اهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيه بما يستحق، ويقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بما لا بما يستحقه. خد بالك. ثم بعد كده بيكمل شيخ الاسلام في شرح الحديث: لا يجرى بعد الفتح ولكن جهاد ونية، واذا استنفرتم فانفروا. قال: الاول اراد به الهجرة المعهودة في زمانه، اللي هي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. المقصود اراد به الهجرة المعهودة في زمانه، وهي الهجرة الى المدينة من مكة وغيرها من ارض العرب، فان الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الامام بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر الى دار الاسلام واجبة لمن قدر عليها. فلما فتحت مكة وصارت دار اسلام ودخلت العرب في الاسلام، صارت هذه الارض كلها دار الاسلام، فقال: لا هجرة بعد الفتح. وكون الارض دار كفر ودار ايمان او دار فاسقين ليست صفة لازمة له، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل ارض سكنها المؤمنون المتقون هي دار اولياء الله في ذلك الوقت، وكل ارض سكانها الكفار فهي دار الكفر في ذلك الوقت، وكل ارض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فان سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في فتوى مرضين الشهيرة. اسمع بقى الامام الصنعاني ذكر عدة اراء في مسألة دار الاسلام ودار الكفر، نوجزها في التالي. الرأي الاول: دار الاسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولم تظهر فيها خصلة كفرية الا بجوار وذمة من المسلمين. الرأي الثاني: دار الاسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية من غير جوار تبقى برضو دار اسلام، ما دام الانسان يستطيع ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يصلي. الدار الثالثة، الرأي الثالث، العبرة في الضرب بالغلبة والقوة، فان كانت القوة للكفار من سلطان او رعية كانت الضرب كفر، وان كانت القوة للمسلمين كانت دار اسلام. الرأي الرابع، العبرة بالكثرة، فان كان الاكثر مسلمين فهي دار اسلام، وان كان الاكثر كفارا فهي دار كفر. الرأي الخامس، الحكم للسلطان اي صاحب السلطة الحاكم على البلاد، فان كان كافر كانت الضرب كفر ولو كانت الرعية كلهم مؤمنين، وان كان مسلما كانت الدار دار اسلام ولو كانت الرعية كلهم كفار. ثم يقرر الامام الصنعاني صاحب سبل السلام بصدد الجواب عن سؤال وجه اليه عن بلاد عدن التي احتلها المستعمرون البريطانيون واظهروا فيها احكام الكفر، ما مركزها من حيث كونها دار كفر او دار اسلام؟ يقرر الصنعاني بهذا الصدد فيقول بلاد عدن والهند دار اسلام، مع ان الحكام كانوا مين؟ الانجليز. اي على ما فيها من ظهور الخصال الكفرية وغلبة الكفرينج. ثم يؤكد ذلك فيقول عدن وما ولاها ان ظهرت فيها الشهادتان والصلوات ولو ظهرت فيها الخصال الكفرية بغير جوار فهي دار اسلام، والا لو لم تظهر الشهادتان والصلوات الا بجوار من الكفار، ده امريكا وبلاد المانيا ما تقدرش تصلي هناك وتعمل الا لو اذنوا لك الكفار، والا ممكن يقفل لك مسجدك، مش كده ولا لا؟ فتبقى دار ايه؟ كفر. ويقرر الصنعاني في هذا الصدد ايضا ما نصه، متى علمنا يقينا ان الكفار استولوا على بلد من بلاد الاسلام التي تليهم وغلبوا عليها وقهروا اهلها بحيث لا يتم لهم ابراز كلمة الاسلام الا بجوار من الكفار، صارت دار حرب وان اقيمت فيها الصلاة. عبد القادر عودة، مع انه كان سيد قطب بن العلو باستمرار، يقول دار الاسلام البلاد التي تظهر فيها احكام الاسلام او يستطيع سكانها المسلمون ان يظهروا فيها احكام الاسلام. فيدخل في دار الاسلام كل بلد سكانه كلهم او اغلبهم مسلمون، وكل بلد يتسلط عليه المسلمون ويحكمونه ولو كانت غالبية السكان من غير المسلمين، ويدخل في دار الاسلام كل بلد يحكم ويتسلط عليه غير المسلمين ما دام فيه سكان مسلمون يظهرون احكام الاسلام. طبعا القضية هتجدها قضية عويصة، مش كده ولا لا؟ وانا مش عايز تدخل دايما باستمرار في القضايا العويصة، لكن شفت كلام شيخ الاسلام، شفت كلام ابو بكر الاسماعيلي، شفت كلام الشيخ ابن عثيمين، شفت كلام الشيخ الالباني، شفت كلام الاستاذ عبد الرحمن عبد الخالق، شفت كلام الامام الصنعاني، يبقى بعد كده تقدر انت تقول ان بلادنا دي دار كفر او دار حرب قول واحد؟ حد يقدر يقول ده اجماع المسلمين؟ واضح يا اخواننا ولا لا؟ عشان اخواننا بيتلاعبوا بالاخوة الذين لا يقرؤون. مصادر في هذا الامر كتاب رسالة الدكتوراه الجهاد والقتال في السياسة الشرعية للدكتور محمد خير هيكل، هو ثلاث مجلدات على فكرة، طبع دار النفائس، ماشي يا اخوانا، وفصول من السياسة الشرعية في الدعوة الى الله، وفتاوى العلماء الاكابر فيما اهدر من دماء في الجزائر، وقرة العيون في تصحيح تفسير عبد الله بن عباس لقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، مدارك النظر في السياسة. دي كانت مراجعنا النهاردة ان شاء الله، وكتاب العولمة وخصائص دار الاسلام ودار الكفر برسالة ماجستير كانت للدكتور عبد الدين محمد السفياني الاستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة ام القرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وما اظنش وانا عندي